أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم جميعا في قناتكم مكفوفون مكفوفون ضد الانقلاب ضد الانقلاب. بيسألوني عن معنى كلمة حب، أنا قلت إحساس بيسكن كل كثيرة. هي وجهات النظر التي أثيرت حول قضية زواج الكفيف من الكفيفة. البعض رأى أن زواج الكفيف من الكفيفة هو أمر مرفوض شكلا ومضمونا، وآخرون يرون أن حياة الكفيف مع الكفيفة أجمل وأروع بكثير من حياة الكفيف مع مبصرة أو حياة المبصر مع كفيفة. وبعضهم رأوه ممكنا بشروط، وآخرون رفضوه لأسباب. وعلى كل حال، فإننا في هذا اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2014 معنا ضيف عزيز كفيف مرتبط بكفيفة، ونستحب أتى لكي يجيبنا على كل ما يدور بعقولنا من استفسارات حول هذا الموضوع، زواج الكفيف من الكفيفة. وهذا الضيف هو الأستاذ خالد الشرقاوي. فأهلا ومرحبا بك. فأهلا ومرحبا بك. فأهلا ومرحبا بك. بناس بتعشق نفسها ونستحب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز بس يعني أدي نظرة عامة. الكفيف واحد عادي في مجتمعه، منه من المجتمع اللي مصدقه ومؤمن بكل حاجة يعملها، ومن المجتمع اللي هو مش مصدقه خالص، ويعني بيقول ان الكفيف ده، اسف في اللفظ، عالة على اهله. يعني مش بس عالة على المجتمع، لا ده كمان عالة على اهله. وهوضح لكم ده، كلمة عالة على اهله دي هوضحها لكم ان شاء الله واحنا بنتكلم. كمان الكفيف يا شباب بيبقى، يعني انتوا عارفين طبعا، بيبقى له قدرات خاصة. وطبعا انا مش هخوض في الكلام ده، كلكم تعرفوا له قدرات خاصة. زي ما قلت لكم، في اللي بيصدق وبيقول الكفيف ده لا ده الكفيف ده له حاجات جميلة جدا، وله حاجات يعني حاجة واضحة، وقد يفوق المبصر. يعني لما تيجي تقعد مع واحد كده ويلاقيك بتشتغل على الحاسب، فبيبقى يعني حاجة كبيرة. ازاي بيشتغل على الحاسب؟ ازاي بيشتغل على الكمبيوتر؟ لا ده بيهزره. ولما يسمع برنامج ناطق، يعني ايه برنامج ناطق؟ طبعا هو معذور، ولكن لو شرحت له الفكرة وقلت له ان انا بقعد على الكمبيوتر 1 2 3 وكذا كذا وبعمل كذا، واقتنع بفكرتك، يبقى ده فعلا معذور لانه ما شافش قبل كده مكفوفين. واذكر لكم حاجة من ضمن الموضوع ده، لما حد بيقول لي، يعني والله يا شباب الموضوع ده حصل، حد قال زمان كده، هو في بنات كفيفات كده زي الشباب المكفوفين؟ طبعا كلكم هتضحكوا. يعني فعلا اتقالت، يعني واحد بيقول ايه ده، يعني في بنات كفيفات برضو كده، يعني زينا كده، وبياكلوا زينا وبيشربوا زينا. فطبعا ايه، اختلاف كتير كبير ما بين عقول الناس وبعضها. والمطلوب مننا كمثقفين ان احنا نوجه الناس ونوعيهم. طبعا مش بايدينا للاسف الشديد، وبكل اسف الاعلام المصري، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير. الاعلام كان له دور كبير جدا في فساد هذه القضية، ولم يأخذها على عاتقه، وحتى لو أخذها بيطلع المكفوفين على أنهم، آسف اللفظ، سائلين، بيسألوا سائلين، وبيطلعهم على أنهم شحاتين. اعذروني في الالفاظ، ولكن دي الحقيقه، بيطلعهم على انهم عالي على مجتمعهم زي ما قلت لكم، ما بيظهرش النبوغ اللي فيهم، ما بيظهرش القدرات الخاصه اللي فيهم. عمركم شفتوا فيلم بيطلع كفيف بيقعد على الكمبيوتر؟ للاسف الشديد بيطلعه واقف في الاطارات، والناس بتاخد فكره عن الكفيف من كده. يعني الناس معذوره، شايفه الظاهر قدامها ان الكفيف ده يعني اخره انه حد يديله فلوس عشان يشتري الكفيف ده لبسه ومقطع، الكفيف ده لبسه معرفش ايه. لكن لو شافوا كفيف مع لابتوب ده يبدون يتهدد، لابتوب للكفيف ازاي ده؟ يعني ده ايه ده؟ برضو شيء بشيء يذكر، يعني حد زمان كده لما شاف معاه الموبايل قال لي لا ايه ده معاك موبايل؟ طب خد بالك هو انا بس مفتح لك عشان ترد المكالمه، مش واخد بالك ازاي؟ فطبعا كتير جدا، واكيد منكم اللي شاف الحاجات دي، ومنكم اللي مجتمع راقي ويمكن الحاجات دي ما مرتش عليه، ولكن احنا بنقول في مجتمعات كده مجتمعات كده. كمان يا شباب انا اسف للاطاله، طولت معاكم وان شاء الله اترك المجال ليكم، ما تقلقوش خالص، اللي عنده اي حاجه هيقولها. كمان مكفين النهارده كيفيه التعامل معاهم، وانا بقول للاسف الشديد الاسر اللي جواها مكفين، وانا من ضمن نوكو كمان، بنسبه 99% الكفيف ما بيحبش اهله. هتقول لك يا عم حرام عليك انت مبالغ، يعني ما بيحبش بابا ومامته؟ لا بيحبهم، بس افهموني فكره الحب معناها ايه. ما بيحبهمش يعني معناها ان هو بيبقى ساخط عليهم، بيحبهم حب الاب والطبيعي، حب الاسر الطبيعي، ولكن لانهم ما بيفهموهوش. هو فكره الكفيف لو اتوجد في الاسره خلاص الدنيا تهدد، هيروح فين ويشتغل فين ويعمل ايه وحاجات كده، مين يوديه ومين يجيبه؟ يا جماعه حد يوصله؟ طب الموضوع بيبقى كبير كبير. ولكن الموضوع ده بدايته ونهايته ايه؟ بدايته ونهايته ثقافه الاسره تجاه الكفيف، والثقافه دي برضو مش هتيجي من فراغ، لازم يكون الاعلام، وما ادراكم ما الاعلام له دور كبير جدا، الاعلام خطير، يعني يقدر ان هو يوجه ناس ان الكفيف ده مش حاجه، بالعكس الكفيف ده يستطيع خدمه مجتمعي، يعني مش هو عالم المجتمع، لا بالعكس يستطيع خدمه مجتمعي، يعني حتى يعني سبحان الله العظيم، ربنا يقول رفعنا بعضكم فوق بعض من درجات، يعني انا اقدر اخدم المبصر، يعني انا اقدر اعمل حاجات المبصر ما يقدرش يعملها، وكذلك المبصر يعمل حاجات انا ما اقدرش اعملها، مفيش فرق. يعني قصدي اقول مش معناها ان الكفيف وحش والمبصر حلو، او الكفيف عنده، لا كل واحد ربنا رزقه بقدرات غير التاني. في كفيف تلاقيه عنده مهارات عجيبه، يعني المبصر يقف قدامها ويستغرب ازاي يعني عنده ده ايه، يعني حاجه يعني ولكن المبصرين برضو بيتعجبوا. حد قال لي زمان كده من حوالي شهرين تقريبا، بقول له انا عايز اجيب موبايل تاتش، قال لي للاسف صدق احنا كنا نفسينا تجيب موبايل تاتش بس يعني مش هينفع معاك. ازاي؟ قلت له ليه؟ قال لي الحقيقه هم ما عملوش حساب المكفوفين في موضوع التاتش ده. قلت له معاك حق. ليه بقى؟ قال لي علشان ما فيش زراير في اللوحه. انت بتتكلم ازاي؟ ما ينفعش، لا انت مالكش تاتش. الراجل ده لو انا عندي ثقافه وعندي عقل كويس، هل ان انا اتخانق معاه؟ طبعا ابدا. امال اقول له ايه؟ اعرفه اقول له في 1 2 3 في كفيف وبيشتغل ما شاء الله عنده قدره وعنده تاتش، ايه يا عم التاتش يستطيع كفيف وطبعا حضراتكم في الموضوع يا ادزه يعني يستطيع بقدره عجيبه انه يشتغل على التاتش، مش اخر الدنيا يعني التاتش مش هو حياه الكفيف. طولت عليكم، حياه الكفيف يا شباب خليني اكون صح معاكم، لازم اول حاجه يكون في قبول. وهتقول لي يعني ايه؟ اقول لك اسف، قبول دي يعني تكون عندك رغبه جواك انك عايز الكفيفه دي، ولو جات لك بديل لها مش هتوافق. وده اللي حصل معايا، ده اللي حصل معايا بشكل شخصي. ليه؟ واقول لك ليه؟ علشان يعني عندك رغبه ليها وعايز تتجوزها وكلام من ده. طيب ليه يبقى عندك رغبه ليها؟ يعني مش ينفع واحد عايز يخطب كفيف واقول له تعالى اتجوزك كفيفه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ هل معنى كلامي ده ان انا اقول له حبها الاول وادخل في طريق عدم الالتزام؟ طبعا لا، مش قصدي كده خالص عشان ما حدش يفهمني غلط. امال قصدك ايه؟ قصدي انه لازم يكون عنده قبول جواه بالقدره على المشاكل اللي هتواجهه. طب واحد يقول لي طب يعني برضو انا مش فاهم يعني ايه؟ اقول لك، لو كنت انت كفيف من المتحركين داخل البيت، ها اللي هم بيروحوا وييجوا، واحد يقول لك ايه ده، وفي كفيف بيبقى متحرك ما بيبقاش متحرك، يقول لك يا كتير، في كفيف ما بيعرفش حمام بيتهم، يعني واحد يقول انت مبالغ في الكلام، يقول لك لا والله، في كفيف ما بيعرفش يدخل حمام بيتهم. تخيل انت الموقف عامل ازاي، يعني وصل بينا الامر. والحقيقه بيبقى في منهم معذورين، انا بستغرب على الاسر اللي بيبقى عندها كفيفه وبيسيبوها وما بيسيبوهاش تعمل لوحدها، يقول لك لا النار نار تحرقها، لا لا لا، اقعدي يا حبيبتي عزه مكرمه واجيب لك الاكل والشرب لحاجه عندك، وتبقى مبسوط وتقول لا خلاص يا وانا مش في دماغي. ليه بقى يا شباب ليه؟ طبعا انتوا عارفين بمنتهى وبدون احراج، نسبه جواز الكفيفات ربما تكون قليله، فالبنت بتقول مش مشكله بقى وانا هتجوز، يعني الجواز قليل فخلاص بقى ماما بتعمل لي والاكل جاهز وزي الفل، مش مشكله في الكلام ده، يلا بقى ده احنا ايه، مش مشكله لما يجي عريس يبقى فرج ربنا. طبعا لا، غلط غلط كبير جدا. عشان كده بوجه رساله لكل الكفيفات ان هم من اللي ما بتعملش تبدا من النهارده تعمل، النهارده ما عرفتيش بكره تعرفي، امك ما رضيتش المره الجايه ترضى، والدك ما رضيش المره الجايه يرضى، مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، النهارده اتحرقت من النار مش مشكله، يبقى مبصر معاكي في بدايه الامر، وبعد كده صدقيني هتحسي بحياه رائعه حقيقي، هتحسي بحاجه تانية خالص. النهارده وقعت شع نفسي مش مشكله، بكره يتعمل، مش احباط ايه وقعت شع نفسي وتروح بقى الام ايه، وانا يا بنتي حرام عليكي، هو انا قلت لك اعملي شيء، انا اعمل لك، عودي وانا اعمل لك. ده بيحصل ولا لا؟ بيحصل. يجي الراجل الشاب، شاب له دور كمان، ما تفكروش الكفيفة عليها العبء وده، لا لا طبعا، يجي الراجل يطلع بره البيت، ما تقول له لا لا استنى لما واحد معاك، طب لو طريق امن يعني ما فيش عربيات المقفين بتوعي كده، ما فيش مشكله يخرج ويروح ويجي. طب لو كان الطريق فيه سيارات، لا الحقيقه محتاج مرافق، ليه؟ علشان منعا للاخطاء اللي بتحصل كبيره، يعني عربيات طبعا ما ينفعش، يعني واخد بالك، يعني زي ما قلت لكم الاسر لازم يبقى عندها وعي، والوعي ده حقيقه يعني المفروض انت انت انت انت ككفيف وانت ككفيفه تنشريه، مش تسكتي على نفسك ابدا. والله اتجوزتي وربنا كتب لك الجواز، جميل جميل، طب ربنا ما كتبش جواز او لسه ما انش الاوان، احتسبي عند الله عز وجل، لان ده يعني ما حدش بيده حاجه، المصران قاعدين في بيوتهم. طبعا ده مش مشكله الجواز، ولكن بقول مشكله الجواز ليه؟ علشان احنا الكفيفات من يقولوا لا احنا مش هنشتغل في البيت لغايه ما يجي عريس نبقى نفكر، لا، والمكفين يقول لك لا يا عم طالما في مرافق بيوديني ويجيبني ويوصلني خلاص بقى انا ايه، اخد الموضوع بقى مش مشكله، لا جرب. انا عن نفسي يا شباب الحمد لله عندي قدره ان انا اروح اي مكان في مصر. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك انا عندي جراءه، طبعا انا ما اعرفش امشي، عشان واحد يقول انا ما بشوفش حاجه، كل الموضوع لا وصلني المكان الفلاني، جبني المكان الفلاني، لا عايز اروح للحته الفلانيه، لا انا عايز اروح المكان ده وفي الدور ده ومكتب رقم كام والكلام ده كله. يبقى كل الموضوع ان انا ما بعتمدش على مرافق من داخل بيتنا او من بلدنا، لا. ويا ما مشيت كتير انا وزوجتي لوحدنا، يعني اقول لكم على موقف، يعني كنا عايزين نروح مشوار مره، فخلاص قلت لها خلاص استنيني على رصيف القطر، نحط القطر. قالت لي خلاص انا على رصيف اتنين. قالت لي وانت ايه؟ قلت لها وانا كمان على رصيف اتنين، خلي بالك. يبقى لازم يكون عندك قدره على تحمل الازمات، دي ازمه، ازمه ولا لا؟ ازمه. انا على رصيف اتنين وانت على رصيف اتنين، خلي بالك، خلي بالك. مين هيوصلنا لبعض؟ في بقى هنا تتضارب، في كفيف يقول لك يا عمي انا ايه اللي خلاني اتجوز كفيفه؟ ما انا لو اتجوزت مبصره كانت اخذت بايديا ووصلتني من غير ما التعب ده. واحد تاني عنده قدره شويه يقول لا لا لا، طب ما اجرب يعني اشوف حد كده واقول له. وده اللي عملته فعلا، وقلت لواحد بعد اذنك انا عايز يعني اوصل لواحده لابسه كذا وكذا وكذا وكذا، وقال لي انا هي في اخر رصيف، ووصلت لها واخدنا تاكس ورحنا للمكان اللي احنا عايزينه. المشكله اتحلت ولا لا يا شباب؟ المشكله اتحلت، ولكن بوجود عنصر مبصر مش هيكلفه اي حاجه، وانت مش واخده من بيت عشان ما تكلم، لا ده واحد في الشارع ماشي وتقول له بعد اذنك تعالى وصلني، في اللي هيقول لك لا، وفيه اللي هيقول لك لا روح انت، وفي اللي على حسب. واحد يقول لي طب يعني البنت تعمل كده، اقول لك لا طبعا، النهارده ما تامنش على نفسك انت كشاب، هتامن على بنت تعمل كده؟ كان زمان ربنا رجعنا الامن والامان بالسلامه، ما علينا مش قضيتنا، ولكن الفكره انك تبقى عندك جراءه تستطيع بيها انك تواجه مجتمعك. كمان مش بس كده، اللي عقد الامور يا شباب ان المكفوفين دلوقتي بقوا لما حد يعمل لهم او يتخانق معاهم ويقول لهم لا انتوا اخركم هنا لا اقعدوا، بيتخانقوا في كفيف يعيط. طب هو معذور فعلا يعني، في زي ما قلت لك تلتمس له العذر وفي كفيف لا ما تعيطش ما تعيطش، جرب تواجه حياتك. في واحد يقول لك يا عم انا ما اتعودتش امشي لوحدي حرام، لا جرب من النهارده مره وصدقني جرب كده. اقول لك على حاجه غريبه، انا اول ما اتعرفت على زوجتي ما كنتش بعرف امسك ولاعه. واحد يقول طب النهارده عملت ايه؟ اقول له بحاول اتعلم من سنين، شوف ما بتجيش من يوم، بس يعني ما كنتش بعرف امسك ولاعه، مسكت ولاعه ولعت ولعت بوتاجاز مش بشعل ذاتي، لا عادي بتيجي مره ومره، واخد بالك؟ فالموضوع بيجي يا شباب، ولكن محتاج ممارسه ومحتاج اصرار كبير. واحد يقول لك طب ليه اعمل كده؟ اقول لك عشان توصل للناس انك مش راجل عادي، بالعكس انت راجل تستطيع فتح بيت وحتى لو واحده كفيفه برضه ما فيش اي مشكله فيها. المشاكل اللي واجهتني انا شخصيا مشاكل خفيفه جدا بالنسبه لطبخ البيت، مشكله فيه اسالوا زي ما انتم عايزين طبعا المجال لكم. اللي واجهتني انا شخصيا ان ان ان ان الخروج للمتنزهات العامه، خلي بالك من الكلام، يعني لو رحت حديقه رحت مكان شاعري، الحقيقه وبمنتهى الصراحه ما باخدش راحتي. اقول لك ليه؟ اي نعم انا عندي المرافقين يروحوا معايا فاهم، بس ببقى خايف يعني عايز اقعد لوحدي انا وزوجتي اقول حاجه، انا ممكن اخدها واروح، وده حصلت فعلا واخدتها ورحت الحديقه لوحدي انا وهي بس، ودخلنا وطلبنا حاجه ساقعه وشربنا واتكلمنا زي ما احنا عايزين وكل حاجه. واحد يقول لك طب ما انت رحت اهو خايف من ايه؟ اقول لك بتبقى يعني فيها بعض القلق خفيف جدا، ولكن مشيت الموضوع وكنا في مناسبه عادي. حتى المتنزهات ممكن، خلي بالك من الكلام. يبقى انا واحد اقول لك طب ازاي بتروح ده؟ في بقايا ابصار؟ لا مفيش بقايا ابصار، امال ايه؟ زي ما قلت لك الاستعانه بالاخرين، والاستعانه بالاخرين دي مش معناها ان اجيب واحد من بيتنا واخده واعطله واقول له تعالى معايا وجبني ووصلني، لا بركب العربيه وانزل اقول له بعد اذنك وقف توك توك عايز اروح للمكان الفلاني، انزل عايز اشتري الحاجه الفلانيه اتفضل هي دي الحاجه طب شوفها. واحد يقول لك، واحد يسالني طب حد ضحك عليك قبل كده؟ كتير. ضحك عليك ازاي؟ في فلوس؟ اقول لك لا الفلوس ممكن تعرفها مع الحفظ مع الممارسه. حد ادالك فاكهه بايظه او خضار مش قد كده؟ كتير. بس بتتعود انك تشتري حاجه، بتتعود انك تعرف مره بيجيب الحاجات حلوه يعني خلاص، دي بتبقى تبع التعود. طب يعني بالك واحد يقول لك بقى طب معنى كده ان الكيف ماده محتاج فلوس كتير عشان يقدر يمشي؟ اقول لك بص هو مش ماده يعني بالمعنى الفلوس كتيره، ولكن بيبقى غير مبصر شيئا، يعني لو المبصر 100 جنيه يبقى الكفيف محتاج 50 جنيه كمان زياده. ليه؟ عشان لو احتاج بعض المتنقلات توك توك كده يعني، فبيبقى ايه واخد بالك بيبقى محتاج زياده في الماده ولكن مش كبيره. ولكن واحد يقول طب لو عندي ماده كبيره جدا، يعني طبعا في ناس يعني يقول لك لو انا مرتب كبير معايا فلوس هل يبقى عندي مشاكل؟ اقول لك واللي مش معاه فلوس ما عندوش مشاكل، يعني انا عن نفسي انا ما عنديش اي مشاكل، انا ما ادور على مشكله اقولها لكم يعني بحاول افكر كده لقيت مشكله لقيت مشكله. شوفوا يا شباب المشكله تواجه كتير من الكفيفات، انا بخص بذكر كتير من الكفيفات ربما كلهم على فكره، يعني يمكن يعرضوني او يأيدوني انا متاكد انهم هيأيدوني ما عليه. هقولها المشكله يا شباب، الكفيفه بتقدر تعمل كل حاجه في البيت ولكن ببطء شويه عن المبصره. ليه؟ لان ما تنساش ان المبصره بتستخدم عينيها، خلي بالك من الكلام، اما الكفيفه بتستخدم ايديها، فالايد باللمس انما النظر من بعيد. فلازم هنا لو الحاجه هتتعمل في نص ساعه تقدر الكفيفه تاخد عليهم كمان ربع ساعه، مش ضعف بالظبط ولكن نص وقت، الساعه بتاخد ساعه ونص وربما تمتد لساعتين الا تلت، بس في الاخر بتاخد احسن من المبصره. انا اتكلمت كتير ورغيت كتير، والحقيقه يعني كلامي ما اعرفش تقيل على قلبكم ولا خفيف، اترك ليكم اللي عايز حاجه يتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ خالد. خلينا بقى بعد ما عرفنا يعني لمحة سريعة كده ومختصرة عن الحياة الزوجية. أبدأ بقى أحرك من البداية خالص، أبدأ مع حضرتك كده من الأول من الأول من الأول بوجه عام. أي كفيف هو ناوي يتزوج من إنسانة كفيفة، شايف إيه الصعوبات اللي هي ممكن تقابله أو ممكن تمنع تحول دون الزواج ده؟ تمام، أنا كده بتكلم عن الصعوبات، بسألك عن الصعوبات بالمرة. وضح لنا برضه عشان بس تبقى الرؤية واضحة، حضرتك وزوجة حضرتك مكفوفين يعني مكفوفين خالص ولا في حد عنده بقايا إبصار؟ اتفضل مع حضرتك المايك. سمعت سؤال انا قلتها، اجاوب على النقطه الثانيه مش النقطه الاولى، طبعا اجاوب على الاولى ولكن هسبق الثانيه. انا قلت ان احنا ما عندناش بقايا ابصار، ولكن للامانه للامانه انا عندي بشوف فوق الكهرباء، ما اعتقدش ان ده يعتبر بقايا، يعني نور فقط، اشوف النور اد او طفى. مراتي ما بتشوفش النور طفى ولا اد، خلي بالك ما فيش صفر، يعني اذا كانت هي صفر فانا واحد، واحد دي ما بتساعدش برضه، خد بالك، يعني ما اقدرش اعرف بيها الوان، لا ما اقدرش اعرف بيها حاجه، لا خالص، ولكن بتساعد النور طفى ولا قاد، بس ما فيش فيها حاجه غير كده خالص. ولكن النقطه بقى اللي هي الكفيف لما يتجوز كفيفه ايه الصعوبات؟ اول حاجه الاهل رافضين جدا، وممكن يطردوه من البيت، وممكن يعملوا معاه الدنيا، ممكن يوصل الامر عادي لاي حاجه، دي اول حاجه. تاني حاجه الخروج، الخروج هي دي الصعوبة اللي زي ما قلت لك ممكن يكون فيها بعض المشاكل، يعني الخروج زي ما قلت لك لو جربت اللي انا قلت لك عليه في الخروج، صدقني جرب جرب من اول النهارده كده مرة مرة تبقى معاك جميلة، المشكلة ما بتبقاش فيها اي مشكلة. يعني دي يمكن اجابة السؤال. طيب هو برضه في سؤال هنا جالنا بيقول حضرتك شايف، طبعا حضرتك قلت انه لازم الكفيف عشان يرتبط بكفيفة لازم يكون عنده اصرار، تمام، بس هو في سؤال بس عشان التوضيح، هل زواج الكفيف من الكفيفة لا يمكن ان يكون ناجحا الا اذا كان اساسه قصة حب؟ يعني لازم كفيف عشان يرتبط بكفيفة يكون بينهما قصة حب، ولا في اسباب تانية او عوامل تانية ممكن تؤدي الى ان كفيف يرتبط بكفيفة عادي؟ مع حضرتك الوقت. قدرته في البيت حلوه وبيعرف يخرج ويكلم ده ويواجه ده واسرته جميله معاه، يستطيع انه يتجوز كفيفه حتى لو ما فيش حب. شفت؟ يعني ايه؟ يعني كيف بيعرف يتكلم بيعرف يخرج وبدون مرافق، خد بالك، بدون مرافق، يعني قصدي بدون مرافق معاه على طول يعني، ولكن يقدر يستعين بالاخرين. ماشي، عشان بس نوضح الفكره، يستطيع انه يتجوز كفيفه حتى بدون على فكره في امثله كتير جدا اعرفهم حبايبي، يعني حتى انا قلت الواحد على فكره وربما انه يجي معايا، ولكن يمكن عنده ظروف، يعني في امثله كتير جدا اعرفها متجوزين وما شاء الله عليهم معاهم اولاد وكده يعني. اتفضل في المايك. تمام استاذ خالد، خليني اسالك بكل وضوح، هل حضرتك شايف ان الزوجه الكفيفه بتتميز باي مميزات تخليها فعلا مختلفه وناجحه عن غيرها او عن قارناتها من المبصرات؟ كتير كتير كتير من الميزات لا حصر لهم ولا عدد. اولا المشاعر الفياضه اللي بتخرج منها دي تجعل الكفيف في سعاده غامره، صدقني بقول لك عن تجربه، صدقني بدون مخالفه وبدون ما بدون ما ازايد عليك، ده عن دي شخصيه بالنسبه لي انا. وبالنسبه للكفيف اللي جرب بيبقى في ميزه العاطفه دي كبيره، وكلنا محتاجين عاطفه، انت عارف دايما ان الكفيف مرهف، ها مرهف يعني يعني لو حد ضايقه بيزعل، بيبقى فيه يعني، واخد بالك؟ فدي من ضمن الميزات. كمان ميزه انها يعني دايما معاه، فاهمه مشاكله، عارفه مشاكله، وكمان اكلها حلو. يعني انا يعني يعني يعني لو سالتني على الاكلات هقول لك يعني اكلها حلو، يعني اكل الكفيفات يعني. اتفضل. طيب يا جماعه اتفضلوا، يعني احنا هنستقبل من حضراتكم بعض الاسئله، يعني استاذ خالد طبعا حضرتك ان شاء الله في اسئله الناس هيوجهوها لحضرتك هنا عن طريق القناه، حضرتك طبعا مش هتجاوب عليها دلوقتي، يعني هنجمع مثلا 5 6 7 هنجمع بعض الاسئله وبعد كده نقفل المايك تاني عشان ندي فرصه لحضرتك للاجابه، فاتفضلوا مع حضراتكم المايك. تمام، كويس ان انا خدت المايك. في البداية أنا برحب بكل الناس اللي موجودة في ميكروفون ضد الانقلاب، وبرحب بالأستاذ خالد. وعندي ليه سؤال، هل أستاذ خالد كملت البحث، بحث البحث اللي حضرتك ابتديت فيه من كام شهر، هل هذا البحث اكتمل؟ والذي كان بعنوان زواج المكفوفين بالكفيفات، وهذا البحث ماذا عن النتائج الذي أسفر عنها؟ يعني ياريت تكلمنا عن البحث شوية والنتائج اللي حضرتك خرجت بيها من البحث ده بعيدا عن تجربتك، يعني المفروض ان حضرتك كباحث كنت محايد، يعني قلنا البحث أسفر عن ايه؟ هل المجتمع يعني حسب ما كنت أعلم من البحث بتاع حضرتك، هل المجتمع هو السبب ولا المكفوفين هم السبب ولا الكفيفات هم السبب ولا البيئة هي السبب؟ ياريت تكلمنا شوية عن الموضوع ده. السلام عليكم. أنا بس كنت عايز أسأل الأستاذ خالد سؤال. بفرض مثلا الكفيفة دي مثلا تعبت مثلا بالليل أو حاجة، يعني إيه اللي بيحصل ساعتها؟ سؤال مش في محله. يعني انت كفيف ومتجوز كفيفة وتعبت بالليل، اكيد انت معاك موبايل ومعاك ارقام ناس عارفة اهمية ان انت تتصل بيه تقول له انا زوجتي تعبانة وانت كفيف وزوجتك كفيفة، يعني حاجة قبل ما تكون انسانية، قبل ما هو يقبل على الجواز بيبقى اكيد مرتب الحاجات دي في دماغه. طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم عادل في قناة مكفوفون ضد الانقلاب. السؤال اللي كنت أسأله الأستاذ خيد، كيفية التعامل مع الأطفال لو حضرتك مخلف؟ كيفية التعامل مع الأطفال؟ أولا أنا بكل المقاييس وبكل يعني شيء أنا طبعا مؤيد طبعا زواج الكفيف من الكفيفة، لكن بس أنا عندي استفسار يعني أتمنى الأستاذ خالد إن هو يعني يوضحه. وأنا بالفعل حاولت إن أنا أسير مع المكفين، لان ان شاء الله يعني ده انا مرتب ان انا تكون زوجتي كفيفه ان شاء الله، فبالتالي انا بدات ان انا اصحب زمايل المكفوفين اللي هم اصحاب الصبيان، بدات اصحبهم وامشي بيهم في الطريق لوحدي. لكن في بعض الاحيان كنت بتحرج ان انا اقول لحد ان هو يوصلني في المكان اللي انا عايزه، فهل في طريقه تانية غير ان انا استعين بحد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ خالد؟ انا هسال سؤال واحد بس، وياريت حضرتك ترد عليا بمنتهى المنطقيه، لاني انا لست مؤيده من زواج الكفيف بالكفيفه. حضرتك تقدر تقول لي نسبه نجاح هذا الزواج كم في الميه؟ اتفضل استاذ خالد معاك الاجابه، بدايه عشان ما نتلخبطش جاوب على سؤال البحث. السلام عليكم. بلاش البحث دلوقتي، يا ريت يعني سؤال تاني، بس البحث طبعا انا هقول الكلام عنه ولكن اجله شويه. اتفضل سؤال تاني. السلام عليكم. الحقيقه انا مستمتع بحوار حضرتك المثمر ده والكلام الجميل اللي حضرتك قلته. فعلا انا فعلا مقتنع بيه جدا، ولكن من واقع خبره حضرتك ازاي نتغلب على الاهل كمشكله، يعني فعلا فعلا كمشكله كبيره قوي قوي قوي من المشاكل اللي بتعوق دون ارتباط الكفيف والكفيفه. ويعني يمكن ده مشكله فعلا فعلا، يعني انا يعني شخصيا شايفها اكبر مشكله. انا شايف ان الخروج والحاجات التانية ممكن تتحل، بس انا شايف ان النقطه الاولى دي اللي هي مشكله الاهل فعلا ممكن ما تتحلش، وخصوصا ان احنا عندنا اهالينا يعني فعلا اجريسيف، حاجه صعبه جدا. فايه خبرات حضرتك في الموضوع ده، وازاي قدرت تتغلب على المشكله دي؟ نبتدي. طب يعني جاوب بس على كل الوابل اللي طرح ده من الاسئله. اعتقد مش عارف يعني اهم حاجه ممكن او نبدا بسؤال الاهل، كيف نتعامل مع الاهل؟ الضغوط زي ما انت قلت انها شديده وانهم ممكن يعملوا معاه حاجات كتير. طب يعني ممكن نتغلب على ده ازاي؟ احرجتوني بسؤال الاهل ده حقيقه. يعني والله والله يعني انتوا تعرفوا ان ممكن نوصل لموضوع للقتل؟ تخيلوا القتل، تخيل قتل، قتل مش ضرب، لا قتل بالنار، يعني تموت. يعني تخيل انت. شوفوا يا شباب، الحقيقه المشكله دي يعني مش عارف اقول ايه، حلها صعب، ولكن هتعمل اللي انا عملته ربما. انا عايز اقول حاجه، ما زال أهلي حتى الآن مقاطعيني، عمي، خالي، مفيش إلا ماما هي اللي واقفة معايا، علشان شافت بنفسها إنها بتستطيع العمل جوه البيت بجدارة. وبعدين على فكرة، على فكرة، انتوا تعرفوا ان الاهل بيرفضوا الموضوع ده علشان انها ما بتعرفش تطبخ او تغسل او كده؟ لا خالص، بدليل انك لما تقول لمامتك او والدت او والدك او عمك او المسؤول عنك تعالى اقول لك انها بتعمل، يقول لك لا انا ماليش دعوة، انا عايز اجوزك واحدة تليق بيك، يعني وكأن الكفيفة عار على المجتمع. لا، مقاطعة الأهل يا أستاذ خالد أعتقد ده لا يمكن يكون حل. يعني حضرتك شايف إن ضغوط الأهل لو كانت شديدة ملهاش مخرج غير المقاطعة؟ انا مش قصدي انك تقاطع اهلك، ولكن هم اللي حصل معايا كده، اللي حصل معايا كده. واحد صاحبي اتجوز كفيفة، والده طرده من البيت ومتأجر شقة، تخيل انت الموضوع عامل ازاي. واحد تاني اتجوز كفيفة، والدته عملت له مشاكل وراحت لاهل الكفيفه، انتوا اتجوزوه دي ازاي انتوا؟ طبعا انا مش عايز اقول امثله، حل انك تحاول قدر المستطاع، ربنا يعينك. سامحوني سامحوني، المشكله دي من وجهه نظري ملهاش حل، وجهه نظري انا، الا الحلول الكبيره اللي هي الحلول العامه مش الخاصه، اللي هي ايه بقى؟ الاعلام ينظر لك نظره حلوه علشان يغير مفهوم الناس عنك، وأولهم أهلك، الإعلام كله مش قنوات معينة، زي بيقولوا في قناة فضائية بتجيب برنامج عن المكفين، لا معلش أنا آسف، يعني هاخد خوضة كده كبيرة، سامحوني، زي اللي عملوها للحرب على الشرعية، ما علينا، أنا آسف يعني، خط كده خوضة يعني، ولكن طب هاتوا لنا ربع الحملة دي، ربع الحملة دي، طولة الحملة دي حتى للمكفوفين يعني، يعني واخد بالك؟ فإيه، الإعلام دور كبير في تغيير فكرة الأهل، ولكن حل منك أنت أعتقد هيبقى صعب. أنا بقولك لحد الآن بواجه مشاكل، معلش أنا آسف، ولكن دي الحقيقة. استاذ خالد انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس انا كده بتكلم على فكره برضو يعني بلسان الناظر للموضوع بنظره عامه، اللي هيسمع الحوار بالشكل ده هيقول اصل مساله الاهل كده بقت مساله صعبه قوي حقيقي. لا صعبه، لو حد من الساده الاعضاء المؤيدين طبعا لفكره زواج كفيف من كفيفه عنده اي حل اي مخرج للتعامل مع الاهل يا ريت يكتبه لنا على سكايب واحنا طبعا نوضحه. دي نقطه. النقطه الثانيه، في سؤال كان بيقول لحضرتك كيف تتصرف مع زوجتك إن أرهقت ليلا؟ لو تعبت بالليل بتتصرف ازاي او بتعمل ايه؟ حلو السؤال ده على فكرة، وأشكر اللي سأله. أنا بيبقى معايا أرقام تكاتك وأرقام عربيات، سواقين عارفيني، باخد زوجتي وأركب العربية، وعارف، خلي بالك، وعارف مكان الباب بتاع العربية، أفتحه وأدخل، نقفل، أقول لك بالتفصيل، خلي بالك، وأدخل وأقفل العربية، وأقفل الباب، العربية بتمشي أنا مش بسوقها طبعا. بنوصل للدكتور، بننزل، الموضوع ده حصل معايا على فكرة، يقول لي ايه موضوع بالليل يعني عشان مش في ناس يعني ولا ايه؟ لا طبعا، انزل، بقول للسواق وصاد عياده الدكتور بالظبط، وبستعين بيه في بعض الحاجات، بس مش يدخل معايا العياده، بستعين بيه ان انا اقول له بس عايز اوصل لعند السلم، والسلم خلاص وصلنا، واخد بالك؟ وصلنا السلم، بنطلع وخلاص وصلنا الدكتور، بيقول لها خلاص يلا نبدا الكشف، اتفضلي على سريرك، انا قال لها مرة اتفضلي على السرير يعني عشان نبدا الكشف، فقلت له فين السرير؟ عادي ما كسفتش، طب بعدين في السرير، الموضوع ده محتاج انك تكون عندك اراده، يعني انت مؤمن بالقضيه. فقال لي اتفضل، وانت بلايند يعني؟ قلت له اتفضل، فعرف خلاص ودرك الموضوع وكشف وخلاص، والموضوع عادي جدا يعني، ده يمكن احنا واحنا جايين جبنا فاكهه وخضار وكده يعني. سوقنا بالمره بقى، قلنا بقى تمام الموضوع ده خلاص بقى بالمره. اتفضل، اكيد يا ريتني، يا رب كنت قلت كويس يعني، حصل معايا نشط. انا لسه كنت خالد، بس انا كنت بسال سؤال، طيب انت حضرتك قلت عيادة، على افتراض انه بالليل الموضوع ده حصل بالليل، مفيش عيادات فاتحة، مفيش سواق هيوصلك لعيادة، مفيش دكتور جاهز لاستشارتك، هتتصرف ازاي؟ شوف يا اخي الحبيب، المبصر بيعمل ايه؟ يعني الدكتور اللي كان نايم او لو مش موجود هتحصل مع الكفيف والمبصر، خد بالك. واحد يقول لك يعني طب اعمل ايه؟ انا بروح على عنوان اروح على عنوان دكتور تاني، يعني ما هي قضيه، واخد بالك؟ يعني مش قضيه يعني واخد بالك؟ يعني اروح دكتور تاني واروح مستشفى تاني بره معايا العربيه بتاعتي او قصدي السواق بتاعي يعني. اتفضل. هو في سؤال ممكن يكون سابق لوانه شوية، أو كنا ممكن يعني نتأجل النهاية بس عشان ما يتوهش وسط الأسئلة، برضو من ضمن الأسئلة طرحت على حضرتك، حضرتك باختصار شايف نسبة نجاح الكفيف من الكفيفة قد إيه؟ نسبة نجاح الجواز، معلش أنا آسف، 4% 5%. يعني طب خلاص بلاش نخلي السؤال عام، يعني اسمح لي أوجهه لك بشكل خاص، نسبة نجاح زواج حضرتك، نسبة نجاح أستاذ خالد كام في المية؟ شوفوا نسبة نجاح الكفيفة الجواز، انتوا تعرفوا انها قليلة ليه؟ انا انتوا قلتوا حاجة دلوقتي، الاهل دول عقبة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، لكن نجاح ككفيف وكفيفة داخل البيت صدقوني صدقوني مفيش فيها ادنى مشكلة خالص على الاطلاق، مش هتواجهك اي مشكلة من اي نوع على فكرة يعني. لكن اللي بيفشل هذه الزيجات موضوع الاهل، بيدخلوا بشكل كبير يعني بشكل ما تتخيلوش. فهو لكن لو كنت مستقل يعني الاهل سابوك باختيارك عادي جدا، نسبة النجاح اعتقد انها توصل 95%، وال 5% دول متوقفة عليك انت كمان يعني، واخد بالك؟ يا رب تكون وضحت الفكرة بتاعتي. هي فكرة حضرتك طبعا أعتقد إن شاء الله تكون واضحة، بس خليني أسأل حضرتك، لو مثلا في مشوار هتروحوا انتوا الاتنين بس، تمام؟ طبعا حضرتك قلت لما تيجي تعدي الطريق أو كده لازم الاستعانة بمرافق، مفيش مشكلة. تصرفات الآخرين في الطريق، التصرفات العامة اللي هو مثلا يعني مش محتاج، أكيد حضرتك طبعا فاهم قصدي، تصرفاتهم بقى أو حركاتهم بتزعجك بتضايقك او بتضايقها هي؟ يعني ارجو يكون سؤالي واضح، لو ما كانش واضح قول لي. الله على سؤالك، يعني طبعا تصرفات ربما انها تزعجني، ان في واحد ما بيعرفش يقودك، ممكن في سلمة ما ياخدش باله منها وينسي ينسى يقول لك، يعدي حاجة وينسى يقول لك اه ما خدتش بالي، ف يعني انت بتوجهه، معلش بس بالراحة في سلمة اتفضل. أقول لكم على حاجة غريبة، واحد بيقول لي يا عمي يعني أنا موصلك وكمان هتفرض عليا رأيك، طب روح بقى، خلي بالك، شوف شوف يعني الموضوع عامل إزاي، يا عم خلاص بقى. طب يبقى رد الكفيف إيه، أو ردك أنت إيه كأنت صاحب قضية؟ خلاص يا عم يروح، إيه المشكلة، في غيره وبكل ارتياح نفسي، بس الفكرة أنا قلت لك إيمان بالقضية، خلاص في غيره روح واحد تاني. ولكن فكرة الإزاءات أنت بتقول له وبتحاول توجهه وتقول له بالراحة. في على فكرة يعني في ناس كتيرة، يعني واحد قال لك لا 10 هيوصلوك، خد بالك يعني الموضوع مش هو يعني مش. وبعدين شوف، طالما بتمشي لوحدك تستطيع زوجتك تمشي معاك، قصدي يعني بالاستعانة بالآخرين خلاص، يعني بتخرج من البيت خلاص، يبقى إيه المشكلة يعني. كمان يعني طريقة إنه يمسك إيديك بتختلف على فكرة، بعد يقول لك طب على مهلك بالراحة، يعني انا مشيت مع واحد مره يعني من كتر خوفه عليا، يعني الحقيقه يعني قدمت له هديه، قال لي طب بص سلمها 2 سم، بص انزل، بص ايوه، وهات الابله معاك، ايوه بالراحه، ايوه اتفضل اقعد، حاجه كده يعني جميله. ففي وفي، بس بالنسبه لي كشخصيا نسبه الاذاءات بنسبه يعني مش كبيره يعني، لان بحاول اقول له ويمشي معايا الموضوع، وانا الحمد لله حركتي في المشي الناس كلها بتتبسط مني، لاني الحمد لله يعني بعرف امشي مع اي حد يعني. اتفضل. في تعليقين كده يا جماعة بس جونا على سكايب عشان ما يعني حتى لا يتوهوا. تعليق من استاذ مؤمن بيقول انه لا بالنسبة للاهل يا استاذ خالد، هو بيختلف طبعا مع حضرتك، اذا كانوا الاهل شايفين انه سعادة ابنهم او سعادة بنتهم في كده أعتقد أنهم لن يكونوا عقبة في طريقه. أنا رأيي الشخصي إن هنا المسألة نسبية، تمام؟ يعني تختلف من أهل لأهل لأهل. تعليق كمان على نقطة تانية، بالنسبة لو ما لو العيادة قافلة أو كده، في صيدليات، في يعني في بديل، والكفيف زيه زي المبصر في مسألة العيادات قافلة أو فاتحة، لأنه مفيش مثلا عيادات للمكفوفين فقط، المبصرين فقط. هنفتح المايك حالا برضو لاستقبال بعض الأسئلة، لاستقبال بعض الأسئلة. ثواني ثواني يا جماعة، طبعا المايك دلوقتي هيكون مع حضراتكم، بس أستاذ خالد فقط عايز المايك. في سؤال اتسأل مهم جدا، بالنسبة للأطفال، حد سأل سؤال زي كده، قال لو في طفل موجود في أسرة الوالد كفيف والوالدة كفيفة، يعني يعملوا إيه؟ هيبقى موضوع مشاكل ولا إيه؟ طبعا الموضوع ما فيش فيه أي مشكلة خالص، بتستطيع الكفيفة بأنها تقوم بأعمال الطفل كلها من أول إنها تغير له، تلبسه وهو صغير وتعمل له كل حاجة. وطبعا أنتوا عارفين يا شباب، حتى المبصرات في بداية الأمر بيحتاجوا لمعاونة للمبصرين، يعني الست اللي بتخلف أول مرة بتبقى محتاجة لده، يبقى الكفيفة لازم تكون محتاجة له زي المبصرة كده بالظبط. لكن هل محتاجة له على طول بقى؟ لا، هي أول مرة حد يعلمها وخلاص وبتعمل له كل حاجة. بالعكس، ده يمكن الكفيفة قادرة على إنها تنتج أطفال أكتر من المبصرة بالنسبة للتربية وشؤونهم وكلام من ده. ده الموضوع ده ما فيش فيه أي مشكلة خالص، إلا عشان يكون واضح في مراقبة الطفل، مراقبة فمه، إنها بس تاخد بالها منه كل شوية، تحط إيديها أو تجيبه من جنبها. وانا يعني هتطرق لموضوع التربية شوية، معلش انا اسف، في القضية دي في حزام بيتجاب للطفل وبيتربط في امه، وفي حد يقول لي ايه ده انت بتقول لي، اقول له ده حزام طبي معروف، اللي درس تربية هيفهمني وهيقول لي معاك حق. حتى سليم بيعملوه، مش مكفوفين بس، لا مبصرات بيعملوه، حزام بتربطه في الطفل وبتربطه فيك، وكل ما تمشي الطفل بيمشي معاك، ده في حالة الطفل بيمشي، خد بالك بداية المشي يعني، عشان تراقبه. حتى هو بيحبه، ها هو بيحبه صغير، بيحبه دايما بتراقبه، شوف حاجه، حط حاجه في بقه تشيلها، عمل ما اعرفش ايه، وتحاول تنظف المكان دايما. ليه؟ عشان في كفيف، في طفل في الاسره. انا يعني وجهه نظري الخاصه، انا في طفل عندي الحمد لله ومفيش اي مشكله، يعني حتى عمره على فكره يعني عمره لسه صغير يمكن ايام، ولكن الحمد لله ما فيش اي مشكله، واعرف ناس كتيره اطفالهم سنه واتنين وتلاته ما فيش في اي مشكله. السلام عليكم. هو انا يا جماعه، انا مبصر، مش كفيف، بس انا حابب ان انا اشارك معاكم، وانا موجود معاكم من فتره على القناه يعني، تمام. انا كنت عايز الفت انتباه الناس لحاجه، بس ان ربنا سبحانه وتعالى خلق مجتمع كامل كفيف. يعني لو احنا نظرنا مثلا لقاع البحر، هتلاقي ان كل الاسماك اللي فيها اصلا مجتمع بالكامل، هو كل الاسماك اللي فيها كفيفه. انا اقصد ان احنا لو كان ربنا ما خلقناه يعني خلقنا كده، يعني خلق كل الناس كفيفه، كان زمان ما كانش في اي مشكله. هي مشكله رئيسيه، مشكله اجتماعيه. انا مش عايز اطول على المايك، لكن عايز اقول ان الموضوع ما فيهوش مشكله، لكن هو محتاج رعايه. انا يا جماعه عملت سيرش ده اليومين على النت، واهتميت بالموضوع قوي، وجبت حلول من كل البلدان اللي في الدنيا. فانا هقولها في الاخر خالص، بعد ما تسالوا اسئلتكم هقولكوا شوية حلول لقيتها في دول كتيرة جدا بتحل الأزمات والمشاكل اللي زي كده يعني. ومعاكم فري مايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد من مكفوفين كفر الشيخ، ضد الانقلاب طبعا. معي كلية أدب فلسفة جامعة حلوان، جامعة طنطا أقصد، سوري. متزوج أيضا كفيفة. إزاي زوجة حضرتك بتقدر تنسق ما بين الألوان في اللبس، سواء بقى في الألوان في اللبس أو في غسيل الملابس، فإزاي هي بتقدر تعرف الألوان من بعضها؟ ده سؤال مهم جدا، يا ريت لو في حل للموضوع ده حضرتك تقول لنا عليه. شيماء، عايزة أقول حاجة قبل ما أستاذ خالد يقولك يجاوبك. أنا شخصيا بختار ألوان لبسي بنفسي، وأنا كفيفة وبلايند، فما أعتقدش إن دي فيها مشكلة، بس أسيب بقى الأستاذ خالد يجاوب. يا أستاذة أمل، أنا ما قصدتش اللي جاء في دماغ حضرتك، لا أنا أقصد في بداية الحياة الزوجية، هي لسه مش تعرف طبعا أكيد لبس حضرته، فهي إزاي قدرت إن هي توفق ما بين الألوان كبدايات بس الزواج، لكن أكيد طبعا إحنا كل واحد فينا بيقدر يختار لبسه، ده شيء أكيد يعني، لأنه هو حافظه بالفعل، هو عارفه خلاص معاه بقاله يعني مثلا فترة بينزل ينقيه هو بنفسه، فهو عارفه. أنا بسأل بالنسبة ليها هي في بداية الزواج. السلام عليكم، معاكم عثمان عبد الهادي من العرب من الشرقية. بمناسبة كلام الأستاذ خالد عن الأطفال، أنا يعني طرأ في ذهني شيء معين، وهو حضرتك مثلا أو الزوجة بتدي طفلها الأدوية، حضراتكم يعني عارفين كويس إن ممكن يكون الطفل الدكتور مثلا كاتب له سنتي أو 2 سنتي من الدواء، أو نقط، 10 نقط، 5 نقط، 5 مرات او 4 مرات في اليوم. انا ما عنديش حد مبصر، ازاي حضرتك تعرف او الزوجة حضرتك ان هي تعرف الموضوع ده كويس وتنسق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندي حديث بخصوص الموضوع اللي بتتكلموا فيه النهاردة، إنه موضوع شيق جميل. وأنا سيد عبد الجواد من طنطا، ومؤسس رابطة باسم كفالة زواج الكفيف من الكفيفة. وبالنسبة لأخويا الفاضل الأستاذ خالد اللي قال نسبة الزواج 4%، أنا بحييه فعلا، ولكن لو زرنا في الرابطة دي في المؤسسة هيلاقي نسبة زواج الكفيف من الكفيفة عندنا ناجحة بنسبة 100%. شكرا جزيلا. أستاذ خالد، في سؤال هو من ضمن الأسئلة برضه اللي سألت، بس هو عمال بيتردد لأنه جالنا على سكايب وجالنا على زيلو وفي كل مكان. هو أنا كنت طبعا مأجله للآخر لأنه شايف إن هو هيحتوي الموضوع، أو بس عموما هسأله لحضرتك. بيقول لحضرتك، هل الكفيفة كان مبصرة قادرة على أن تعيش في بيتها بشكل مستقل، غسيل، طبخ، كوي؟ بكل تأكيد بنسبة 110%، يعني 100% دي شوية، لأ عندي بقى من 110. بخصوص السؤال اللي كان بيسأل حضرتك، كيفية التعامل مع الملابس والألوان، إزاي بتنسقها، إزاي بتعرف الألوان، إزاي حضرتك جاوب لنا بشكل طبعا مفصل، بتحلها إزاي وانتوا في البيت بتتعاملوا معاها إزاي؟ مع حضرتك المايك. بالنسبة للألوان لها شقين، انتوا عارفين يا شباب ان في آية في القرآن بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش ينفع اجيب كفيف ما بيشوفش واقول له دي لونها ايه، لا خلينا واقعيين. انا ده الشق الاولاني من السؤال او من بالنسبة لإجابتي يعني، ماشي. اما الشق الثاني ازاي انسق بقى الواني، ها خلي بالك طبعا زوجتي بتختار الوانها بنفسها، يعني دي لونه ايه كذا، لا انا عايزه لون كذا، ده يمشي مع كذا وده يمشي مع ده. طب وبالنسبه لدولاب الهدوم، ها كل عبايه معاها الطرحه بتاعتها، واحد يقول لك طب افرض الطرحه وقعت من العبايه اعمل ايه؟ لا عادي ما فيش مشكله، يعني لو وقعت ممكن تجيب اي حد، الدنيا ما خلصتش يعني خلاص. ولكن بالنسبه لتنسيق الالوان بوجود مصر بيبقى مره واحده بس، او يعني مش بيبقى كل مره ده لونها ايه، لا. وبعدين انت الكفيفة عندها قدرة انها تحفظ العباية بلونها، يعني عندي زوجتي ما شاء الله كان بتحفظ كل الالوان، مجرد لمس العباية خلاص بيعرف ده لون ايه. لكن حاجة جديدة انا قلت لك ده مستحيل، الكفيف مش شايف حاجة ازاي توريه لون، خلينا واقعيين خد بالك. اما بقى بالنسبة لغسيل الالوان، يمكن دي حتة اضافة من عندي، ها غسيل الهدوم ممكن فيه لون على لون يعمل بهت، لون على لون يعمل معرفش ايه، لا الغسالات النهارده بقت حلت الموضوع ده، يعني ممكن تحط كل هدوم مع هدوم، ده مع ده يعمل ده، ما فيش اي بهت للالوان، غسالات اوتوماتيك النهارده بقت حلت القضيه دي، ولكن نوع معين منها يعني. اتفضل المايك. تمام. طب خلينا اسال حضرتك السؤال اللي هو تم توجيهه بخصوص الادويه، يعني قد تكون حضرتك ما تعرضتش لده اعتقد لسه، بس طب خطتك هتتعامل معاها ازاي؟ مثلا المفروض الطفل ياخد 2 سنتي، 3 سنتي، بخصوص الأدوية بتتعاملوا معاها ازاي؟ هل بتستعينوا بمبصر ولا بتقدروا تعملوا ده بشكل مستقل؟ مع حضرتك المايك. انا من رأيي انك تستعين بمبصر في الموضوع ده، ولكن مبصر مين بقى؟ يعني في حد سأل وقال لو انت بالليل محدش معاك طب تعمل ايه؟ انت بتجيب العلاج من الصيدلية ولا ما بتجيش من الصيدلية؟ بتجيب من الصيدلية. المشكلة لما تدي الصيدلي فلوس زيادة، يعني شويه فلوس خفيفه كده ايا كانت فلوس قد ايه، ولو الحاجه دي بتاخد 2 سنتي او نقطتين او 10 نقط او ايا كان تعبيه في ازايز صغيره ينفع ولا ما ينفعش؟ اقول لك يا عم ايه الحل ده وانا اجيب ازايز منين انا؟ ايه ده إيه؟ بتقول ايه؟ اقول له لا وارد، ايه المشكله ما تجيب ازايز وتعينها لظروف زي دي؟ ايه المشكله؟ حلت لك قضيتك ولا لا؟ المشكله يا شباب الفكره انك تحل، انك تحل المشكله ما تحتاجش لحد. اتحلت ولا لا؟ واحد يقول لي طب هتعرف لو عندك 5 6 7 8 انواع ادويه هتعرفهم منين؟ واحد يقول لك علمهم، افرض نسيت العلامه، المبصر بيعرف منين؟ بيكتب عليهم، خلاص الكفيف يكتب عليهم، هي قضيه. انما فكره النقط والسنتيات دي المشكله ما تستعين بالصيدلي، وعمره ما يقول لك لا، صدقني جرب عمره ما يقول لك لا. لو قلت له مثلا معلش بس ومش شرط تفضي كل العلاج، يعني اعمل مرتين ثلاثة أربعة لو ما تشوف صيدلية تانية أو حد تاني، يعني مش قضية عادي تمشي. لكن أقول لكم حاجة كمان كده من عندي، يعني دي معلومة يعني للكفيفة اللي هي بتدي أطفال علاج، أنصحهم يدوب سرنجة خصوصا أطفال عمر يوم ويومين وثلاثة وأنت طالع، لو في حد صدفته حاجة ده يجرب يدي بسرنجة هتلاقيها ناجحة جدا، واوعى الكوبايه والمعلقه والكلام الفاضي ده، سرنجه. يا رب يكون كلامي واضح. اتفضل. تمام. لو في اي سؤال يا اخواننا تم طرحه وما طرحناهوش على الاستاذ خالد او هو ما جاوبش عليه برضو تفضلوا اكتبوه على سكايب ميكروفون انقلاب او بي 03072013. وعلى كل حال برضو احنا حاليا هنفتح برضو لحضرتك المايك بعض الاسئله وبعد كده نجمعهم، بعد كده الاستاذ خالد هيتفضل طبعا مشكورا بالاجابه. السلام عليكم يا جماعه، انا يعني عايزه اقول اعلق على حاجه. خالد انا كفيفه متزوجه، اول مشكله بتاعت الاطفال هي موضوع السرنجه ده، موضوع يعني ما ينفعش خالص لان الطفل طبعا بيقعد يتحرك ويعيط وحاجات كده. فانا مثلا بعرف 2 سم و3 سم من السرنجه، يعني بعملهم في السرنجه وبعدين ممكن احطهم في الغطاء بتاع الازازه نفسها وايه واعطي الطفل الدواء، بيكون اسهل من السرنجه لان طبعا ممكن يتعور موضوع السرنجه ده. اما الموضوع الثاني اللي هو بيقول موضوع بكال إرادة الإرادة، اللي هو يا جماعة لو أي حد عايز يتجوز كفيفة أو العكس لازم يكون عنده إرادة قوية جدا إن هو يعني في مواجهة المشاكل بتاعته، إن هو هيواجه مشاكل ولكن ما يتضايقش وموضوع ما يتقفلش معاه، وكل حاجة بكاء يعني أنت تكون ذكي شوية. ولكن طبعا الموضوع مش موضوع حب ولا حاجة، هو حتى أستاذ خالد نفسه هو قال هو موضوع الإرادة، فهو موضوع الحب مش هو المقياس خالص يعني. وعلى فكرة أنا أصدقاء كتير جدا، أنا كفيفة متزوجة من مبصر وفي عندي كتير جدا مكفوفين متزوجين من كفيفات، والزواج ده ناجح بنسبة كبيرة جدا جدا وانا على علاقة كبيرة جدا بيهم. وبل بالعكس احنا بنشوف الكفيفة المتجوزة مبصر برضو مشاكل كتير جدا ممكن واحد ما يتطرق لهاش وكده. هي المشكلة كلها بتبقى حسب الناس وحسب كل واحد وظروفه، عشان بس ما حدش يتعقد الموضوع يا جماعة، والموضوع بسيط جدا جدا وكله حسب تأثير يعني تأثير ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده. معكم مايك وجزاكم الله خيرا على متأسف على الإطالة وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول أنا بعتذر اعتذار شديد، أنا كان نفسي أن أبقى معكم من أول الفقرة ولكن لظروف ما قدرتش. معكم أخوكم أيمن. أنا دلوقتي سمعت اسم خالد، هل الشخصية اللي أنتم مستضيفينها هل هو خالد الشرقاوي؟ إن كان هو قولوا لي عشان ده حبيبي، واسمحوا لي أن أنا يعني أدلي بدلوي في الموضوع بعد ما تقولوا لي هل هو خالد الشرقاوي ولا لا. هو بالفعل خالد الشرقاوي طبعا، يعني خالد الشرقاوي الغني عن التعريف طبعا. اذا اقول لكم ان الموضوع ده احنا انا وخالد اتكلمنا فيه كتير جدا قبل كده، وانا يعني الحمد لله الواحد يعني له خبرة كبيرة جدا، واخويا خالد عارف الكلام ده في الموضوع ده بالذات. وطبعا مش عارف، انا مش عايز اكرر كلام بقى اكيد انتوا قلتوه كلكم، انما هو الجواز هو فكرة انسان بيتعلق بانسان، علاقة بشرية بحتة ما فيهاش اي حواجز. يعني مسألة كفيف او مش كفيف ده موضوع استثنائي احنا اللي اختلقناه، والظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها الاجتماعية هي اللي خلقت الجو ده. انما كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى عطاله امكانيات وخد منه حاجات معينة وكثف الامكانيات في اتجاهات تانية معينة، قد تكون الحاجات دي ظاهرة للناس وقد تكون مش ظاهرة. يعني النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها لنا كتيرة جدا، مش كل واحد بياخد من الدنيا كل حاجة. في حاجات بتبقى ظاهرة، يعني واحد ممكن ايديه فيها ليه ظروف، رجليه عينيه عنده اعاقة معينة، واحد تاني بيبقى عنده اعاقات نفسية محدش شايفها، واحد عنده قصور في نواحي اجتماعية محدش شايفها، لكن للأسف عشان احنا اللي ربنا انعم علينا بيه ده ظاهر، فبنقدر نقسم الموضوع ونقول ده كفيف وده عنده شلل أطفال وده عنده بتر وده عنده وده عنده وده عنده. الجواز هي علاقة إنسانية، وكل واحد بيجي عشان يرتبط المفروض إن عنده مقومات معينة هو بيتمتع بيها. خلينا يا جماعة نركز على الأسئلة أكتر من نركز على التعليقات، لأن أصل هو الموضوع أصلا أو كل الكلام اللي أنتوا بتقولوه أعتقد التعليقات دي الناس مش عايزة تسمعها، الناس في عندها إشكاليات لابد تتحل. فاللي عنده أي استفسار وليس تعليق يتفضل يطرحه. انا بسأل على بالنسبه ان اي واحده في الدنيا بتقدم لها اي حد بتبقى معيار الاساس عندها هو المعيار الامان. طيب هطرح سؤال كان طرح علينا في مناقشة في أحد المناقشات اللي اتناقشت للموضوع ده واللي كانت كتيرة جدا للأسف. أستاذ خالد تعرض علينا مرة في مناقشة، وكنت أنا من مؤيدي الفكرة وكان في حد من معارضيها، فتعرض علينا مشكلة إن المعاملات البنكية، ولما قلنا إن البوسطة ممكن تحل المشكلة دي اتقال لنا هو ليه الكفيف دايما بيحاول يعني يتجه اتجاه تاني غير البشر. اتعرض علينا مشكلة ان الكفيف ممكن يحتاج لحاجات مادية كتيرة جدا زي الغسالة والمكنسة والى اخره علشان يقدر يحل مشاكله في البيت، وان الكفيف ممكن يتعرض يعني يتكلف حياته تبقى يعني بتتكلف مبالغ مادية كبيرة جدا. انا كان ردي وقتها ان المبصر بيشتري الحاجات دي دلوقتي زيه زي الكفيف، او اي مبصر دلوقتي بيتجوز بيشتري الحاجات دي. ممكن اعرف تعليق حضرتك على الموضوع ده؟ طب بس يا جماعة أنا عاوز أفهم بس حاجة، يعني عشان برضو أنتوا يعني أثرتوا موضوع فعلا مثير للجدل، فأنا عاوز برضو يعني أوضح لكم حاجة ما أنتوش واخدين بالكم منها. طبعا إن الأستاذة اللي كانت بتتكلم كانت بتقول إن الجواز مش مسألة حب. أولا أنا أقسم بالله العظيم أنا وما بحب زوجتي لو هي مين باللازم أعيش معاها دقيقة، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحب طبعا يعني اللي عاوز يتجوز فعلا جواز محترم جدا، جواز بعيد عن المشاكل، جواز بعيد عن اي خلافات من اي نوع، جواز انسانة تصبر عليه لا يتزوج الا كفيفة. وهذا تعليق، وانا بقول بس الكلمة دهيت ومحدش يسألني ليه، لان ليه ديت فيها قدامي كتب مش هقدر ان انا اجاوب عليها في حلقة او في. انا بعتذر جدا والله انا ما عملتش جامب بس المايك وقع، بس احنا عايزين يعني عاوز اقول هنا حاجه. هو الكلام ده جميل جدا، لكن هي للاسف في حاجات مترسخه وقواعد مترسخه في اذهان ناس كتير جدا. علشان نقدر نتغلب على الحوائق اللي مترسخه في اذهان ناس دي ممكن تعوق عن انهم ينفذوا الفكره اصلا او يقبلوا عليها، يبقى لازم نجاوب عليها باجابات منطقيه. دي فعلا الحاجات اللي انا قلتها دي طرحت علينا فعلا من قبل ناس كتير، مسألة المعاملات البنكية، مسألة التكاليف المادية الباهظة اللي ممكن نتكلفها بسبب ان احنا هنتجوز كفيفة، موضوع الاستعانة بالاخرين ورفضهم للموضوع ده، موضوع الكتابة، تعليم ازاي هذاكر لابني او ازاي هذاكر لبنتي، ولما جينا نجاوب على الموضوع ده بان الكتب الالكترونيه حلت الموضوع برضو تم السخريه من هذا الموضوع. كل الحاجات دي لازم الاستاذ خالد يجاوبنا عليها بما انه خاض التجربه بشكل واقعي، وبما انه معانا النهارده دلوقتي كنموذج لزوج كفيف لازم يجاوبنا عليها ويقول لنا بالظبط هو بيعمل ايه لما بيواجه المشاكل دي عشان نبقى فعلا بنتكلم بشكل منطقي. هقول لحضرتك على حاجة. أولا اللي بيسخر من هذه المسائل للأسف ويؤسفني أقول الكلمة دي، هو شخص أصلا يعني يكاد يكون ما عندوش يعني عقل، أو ممكن يكون ما جربش المسألة ومش هيجربها لأنه هو أصلا فكره منغلق على اشياء معينه. لا لا لا معلش بعتذر لحضرتك يعني بدون بس تجريح للاشخاص اللي ليهم راي مختلف، لان حضرتك في ناس بتختلف معاك ومع الراي اللي حضرتك بتطرحه. فالفكره بس ان مفيش مشكله حضرتك تختلف وتشوف ان هو فعلا قصور تفكير، ولكن مفيش داعي لاستخدام الالفاظ دي، ممكن تجرح حد معانا موجود وليه فكر مختلف وشايف ان حضرتك بتتكلم غلط برضه بنفس المنطق او منطقه هو الخاص. فيعني بعتذر لحضرتك جدا، ممكن تتفضل تكمل مداخلتك. احنا بس يا جماعه عايزين نقول ان المعارضين للفكره اكيد عندهم اسبابهم ولهم رايهم، والمفروض ان هو راي يحترم. مش معنى كده ان هم بيقللوا من شان الاخرين. كان في بس نقطه كان استاذ خالد قالها، لما الاهل بيرفضوا جواز الكفيف من الكفيفه ده عشان خاطر مثلا هم مش يعني بيعتبروها ان هي حاجه مثلا ما تليقش بيه او كده، لا في اهل بيرفضوا الموضوع ده لوجهه نظر هم مقتنعين بيها، مش تقليل من الشان ولا اي حاجه بالنسبه للطرفين، مش من ناحيه الكفيفه بس، لان برضو الكفيفه بيبقى ليها برضو اهلها بيرفضوا الموضوع ده. يعني ممكن لو واحد كفيف يتقدم لواحده كفيفه اهلها ممكن يرفضوا، مش معنى كده ان ده تقليل من شانه ولا ده تقليل من شانها. انا بس كنت افتكرت النقطه دي فحبيت ارد فيها على الاستاذ خالد و وصل المايك. طبعا احنا كده برضو بنعتذر لحضراتكم جدا، بس طبعا قفلنا المايك لحل الاشكالات اللي طرحت لانها برضو كتير. بس في حل جانا من استاذ بليغ لموضوع الاهل باعتباره موضوع لا يستهان به. هو بيقول انا حينما قررت ان ارتبط بفتاة كفيفة اهلي رفضوا الى حد المقاطعة، فما كان مني الا ان اخذتهم الى بعض الكفيفات المتزوجات من مكفوفين وجعلتهم يرون بانفسهم القدرات التي يتمتعن بها. يعني واخذ اهلهم عند بعض الزوجات الكفيفات وخلاهم يشوفوا قدرتهم، لان المشكلة ان الاهل بتبقى في اذهانهم فكره عن الكفيفه انها يعني انها مثلا ما بتعرفش تعمل اي حاجه. فاللي عملوا انه وراهم تجربه عمليه. استاذ خالد في سؤال برضو جانا على سكايب وده مهم جدا، اتمنى حضرتك برضو طبعا تجاوبنا عليه. بيقول لحضرتك بالنسبه طبعا للاولاد، الابن هيبقى طبعا بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله هيكون طبعا مبصر، تمام؟ ازاي حضرتك وانت كفيف هتقدر تدرج حاسة البصر دي اللي هي عنده اللي هو بيتمتع بيها ضمن مدركاته العقلية، ازاي هتقدر تنميها عنده؟ مع حضرتك المايك. انا مبسوط قوي قوي يا شباب من الناس اللي عايزة تتكلم وبيتزحموا على المايك. خلينا اشكر خاص معلش باسمين كده استاذ ايمن، على فكرة كان من المشجعين وكان دايما بيصبرني على المخالفات اللي كانت بتحصل من اهلي، وكان يقول دايما اثبت وما تخافش ان شاء الله خير وما تقلقش، قلت له لا مش عارف اعمل ايه وحاجات كده، يعني راجل الحقيقه كان معايا دايما يعني. بالنسبه للمعارضين لفكره الكفيفات او للجواز، يعني هم غصب عنهم، هو شايف كده، عنده اسباب زي ما انت قلت وعنده اسبابه، معذور عذره، لازم يطرح لنا اسبابه. واحد اتنين، بالنسبة للسؤال اللي هو كان بيقول لما الطفل يبقى كبير مين يذاكر له، من وجهة نظري أنا لازم مدرس خصوصي ويشترط فيه شروط، ولازم أنت تكون عارف المدرس الخصوصي ده هيقول لابنك إيه وهيقول له الألفاظ إيه، ولازم تقعد أنت معاه. هتقول لي أجيب فلوس منين؟ لا بصوا يا شباب، صدقوني ربنا بيرزق وربنا ما بينساش عباده، لما طلب منك العبادة قال انا هرزقك، وربنا ما بينساش حد ونعم بالله. فصدقني لو طلبت الموضوع ده بنية خالصة لله عز وجل ربنا هيرزقك بفلوس تديها للمدرس ده، ولو طلبت من ربنا ان ابنك يخرج يساعد في بناء مستقبل الامة، يعني قلت كده يا رب الطفل ده يعني احاول ان انا اخليه يبقى سند ليا في الدنيا ويبقى حاجه ليا في الاخره ويسعدني ويسعد امته كلها، ربنا هيديك النيه دي وهيرزقك عليها. يعني اعمل ايه؟ الفلوس ربنا هيوجدها لك باي طريقه او باخرى، تديها لمدرس محترم يخاف ربنا انه يذاكر لابنك كل المواد، وانا باذن الله ان عشت وابني وصل لهذه المرحله انا هعمل كده. ده كان سؤال من واحد يقول لك طب يعني اجيب منين مدرس؟ لا ما تخافش هتجيب مدرس، وبعدين ممكن تطبع كتب برايل لو انت بتقرا برايل، ممكن تطبع الكتب برايل وتقراها وتقراها له، انت اللي تقراها له مع الكتاب المبصر، حد يفتح له الكتاب. طبعا كان فيها بعض الصعوبات الفكره دي، ولكن ممكن تجربها، ها ممكن تجربها، بس مدرس خصوصي افضل، افضل كتير جدا، وهينتج لك طفل. وخد بالك الطفل مدرس مش هيبقى معاه في كل مراحل العمر، ده يمكن من وجهه نظري انا، لان انا في تربيه شيئا ما، يعني من سنه اولى لحد سنه ثالثه او رابعه، بس كفايه عليه قوي كده، وانت تبقى معايا على فكره، ما تقولش ما اعرفش، هتعرف، هتعرف صدقني تعرف، واخد بالك؟ تمام. فكرة التعليم أعتقد كده بقت واضحة أستاذ خالد، بس فكرة درجة حاسة البصر لدى الطفل ضمن مدركاته العقلية الذهنية، إزاي تنمي حاسة البصر عنده؟ ومعلش وحضرتك كفيف، فيعني اتفضل حضرتك جاوب على السؤال ده. شبابي انا مبسوط، انا مبسوط قوي قوي. المايك معايا؟ طيب انا مبسوط قوي قوي قوي، وسعيد جدا جدا، ونفسي اقعد معاك الصبح حقيقه يعني. وارجو ارجو اللي عنده اي سؤال يقوله، اي كلمه واي حاجه انا موجود. بالنسبه لتنميه الطفل البصريه سهله جدا، منتهى السهوله. تعرفوا يا شباب ان في حيوانات، اسف في اللفظ، حيوانات الحيوانات العاديه اللي هي اللي احنا بنشوفها يعني، اسف في اللفظ، جمل وغيره وغيره وحصان والكلام ده، مرسومين بطريقه بارزه، كتب موجوده، اجيبها لابني ان عشت يعني، ده من ضمن السياسات اللي انا هتابعها مع ابني، اجيب له حيوانات بطريقه بارزه وانا اعرفها بنفسي، اعرفها بنفسي، اقول ده يا حبيبي جمل وده حصان وده معرفش ايه. ممكن حتى تجيب كتاب فيه كتب كتير جدا بتتكلم عن الكلام ده، فيها كل الحيوانات وفيها كل النباتات وفيها ده كمان، ده ممكن تزرع لابنك، تزرع لابنك جوه البيت، ده بتنمي نظره كمان، عينه، تقول له بص يا حبيبي تعالى كده معايا، وتزرع له حاجه من اللي بتتزرع. انتوا تعرفوا ان في نبات بيتزرع ويطلع في اسبوع او بيطلع في يومين، نبات كده بيتشري ويتزرع ويقص، يا حبيبي بص انت كده يعني، انت كنت كده يعني، انا غصب عني بدخل في موضوع التربيه، انا اسف لان الموضوع كبير يعني. انت قول له كده، قول له بص دي بتتزرع كده وتطلع كده، بص دي، بص الرسمه دي، حاول ترسم له حاجه يعني، طبعا مش ترسم له بايديك، لا هات له حاجه مرسومه وتكون عارفها دي ايه، واوعى تقول له حاجه غلط، اوعى، حذاري انك تقول له حاجه غلط، عشان هيطبعها في ذهنك، هيطبعها في ذهنه هو قصدي. اما ممكن واحد يسال بقى سؤال ده محترم ويقول لي ممكن طفلك ايه يعرف انك كفيف؟ طبعا كده هيعرف انك كفيف، فيستغل الموضوع ده بذكائه ويغلبك، يستخبى في حته ما تشوفهوش، يضحك عليك بمعرفش ايه. لا الموضوع ده مش هيحصل. واحد يقول لك ليه؟ اقول لك كل ما زادت ثقتك بابنك وحبك له وانك تقربه منك بطريقه تربويه محترمه، صدقني ابنك مش هيخبي عنك حاجه، وان خبى برضه هتتحل وهتعرفها باي طريقه كانت. يا رب اكون قدرت اجاوب على السؤال. اتفضل. لا، من صاحب السؤال تعليق بيقول لحضرتك طيب استعنت بحاجات بارزة، أو مثلا يعني من المعروف إن الحاجات البارزة أو البرايل أو دي بتضعف حاسة البصر أصلا، فكده أنت حضرتك بدل ما هتنميها لا هتنعكس عليه سلبا، ففي حل بديل؟ أو في عند حضرتك رد على التعليق ده؟ مع حضرتك المايك. البارزة مش معناها برايل يا شباب، البارزة معناها حاجة يعني شفتوا كده اليوفط اللي بتتكتب، مش برايل خالص، دي مش بتكلم على برايل، لا. طب اقول لك، طب ما بلاش بارز يعني، انت شوف شباب عشان تربي ابنك، ده مالهاش دعوة بكيف مبصر بقى، مالهاش دعوة خالص، عشان تربي ابنك لازم تتعب، سيبك بقى من كيف مبصر في الحكاية دي، لازم تتعب، وتعب ما هواش عادي، بالعكس تعب مضني جدا، بس في الاخر هتاخد حاجه حلوه، طب ابنك كده يبقى مال العين زي ما بيقولوا. المشكله ما تحفظ الرسومات وتعلم الورقه، بلاش بارزه يا اخي، هات كتاب واحفظ كل ورقه وراقمها في حاجه. الموضوع يا شباب انا عايز ما توقفوش على الحياه ما تتوقفش، بوش صدقوني في حلول كتيره، انا معاكم واحنا معاكم، وفي حاجات جربتها وحاجات هجربها. في الحقيقة أنا عندي تعليقين، فأتمنى حضرتك تسمعهم أستاذ خالد وترد عليهم، أو مثلا لا، هو التعليق الأول مش أعتقد مش محتاج رد قوي، بس التعليق التاني هو ده اللي حضرتك تسمعه. فالمهم التعليق الأول بيقولك ركز أستاذ خالد في اللي جربته، ركز في اللي جربته، ويعني في ما هو يدرج ضمن خبرتك، انما مثلا التربية او كده دي حاجة حضرتك لسه ما جربتهاش، فبلاش تكلمنا عنها، لان ربما حضرتك تقول كلام خاطئ. مع حضرتك المايك للتعليق على التعليق ده، وبعد كده هبقى ان شاء الله اعرض حضرتك التعليق التاني. خلينا اقول حاجه خاصه بالتربيه، وفي بالنسبه للسؤال اللي كان بيقول يا ريت تقولين الحاجات اللي جربتها. انا بدي دورات تربيه على ناس جرب حاليا في جمعيات خيريه، والحمد لله ناجح جدا، لان انا بهتم بالموضوع ده تمام غير عادي حتى قبل ما اتجوز، لان الحيل ده وكل كلمه بقولها لكم لو اتنفذت يا شباب هتنجح زي ما بقول لك كده، لانها دي متجربه على ناس ومش بقول حاجه من فراغ. انا كشخصيا ما جربتهاش ومجربها على ناس مكفوفين، ما تقلقوش، والموضوع ناجح بنسبة 100%. صدقني زي ما قلت لك التربية ما هياش سهلة، لكن موضوع كبير غصب عني لازم اكلمك، ده متعلق بالموضوع. يعني في كفيفات يقول لك طب انا لو رزقت بطفلين ثلاثة اعمل ايه، انا محتاسة وكده والتربية تبقى صعبة. لا طبعا التربية صعبة على المبصر قبل الكفيف، لكن كل كلمة بقولها لكم متجربة، واساتذه نفسيين متخصصين الحمد لله انا درست الموضوع ده بشكل كبير جدا جدا جدا. لو حد عايز اي دورات اي كورسات في الموضوع ده، لان ده مهم طبعا، متابعه مبصر وكفيف مهم لكل رب اسره ولكل واحد نفسه يبقى له اسره، مهم جدا انه يدرس الموضوع بكل جوانبه وبكل تفاصيله. انا تحت امركم، ده حاجه خارجه عن موضوعنا يعني، بس لها علاقه يعني. اتفضل استاذنا. انا اسف جدا لكن في تعليق، اللي هو التعليق التاني بقى اللي كنت بكلم حضرتك عنه. التعليق بيقول طب ليه كده يعني؟ يعني ليه؟ طب ما ممكن الكفيف يتجوز مبصرة والمبصر يتجوز كفيفة والحياة تبقى أجمل. على فكرة التعليق من باب الأمانة العلمية ومن باب المهنية يعني، فأنا آسف جدا على كل كلمة في التعليق، ولكن لازم يوصلك زي ما اتكتب. فبقولك ممكن الكفيف يتجوز مبصرة والمبصر يتجوز كفيفة والحياة تبقى أحسن. ليه ماشيين دايما عكس الناس؟ هو أنتوا بتحبوا تخلفوا يعني؟ يعني مثلا أنتوا عايزين تسعدوا نفسكم ومش مهم إرضاء الأهل؟ مع حضرتك المايك. وحقيقي اللي علق، وحقيقي جدا جدا جدا من قلبي، حقيقي حقيقي من قلبي حبيب قلبي، لو متابع معانا الفتره، مش انا قلت لك ما ينفعش اروح اجيب كفيف كده واقول له تعال اتجوز كفيفه؟ مش انا قلت لك كده؟ وقلت لك كمان الموضوع محتاج قصه حب من الاول عشان تقدر تتغلب عن المشاكل. مش معناها ان انا بشجع جواز الكفيفات، ولكن لو حصل ما هوش قضية. أنا مش قلت لك روح اتجوز كفيفة، لا طبعا أبدا، ده حريتك الشخصية. ولكن كل اللي عايز أقوله لك حبيب قلبي، إنك لو الموضوع ده حصل، ما إحنا بنتكلم في قضية كفيف وكفيفة. طب واحد يقول لك طب إيه المشكلة؟ أنتوا تعبين نفسكم ليه؟ يعني طب ما تتجوز، ماشي ما تتجوز مبصرة، إيه المشكلة؟ ما تتجوز. حد قال لك عادي، إيه المشكلة؟ قضية يعني براحتك خالص. ولكن أنا قلت لك فرضا إنك ارتبطت بكفيفة، قلبك اتعلق بيها، يعني غصب عنك تعمل إيه؟ خلاص يبقى انت ايه المشكله؟ خلاص يعني بلاش اتجوز مصيره، دي حاجه راجعه لكل واحد له ظروفه وله يعني ايه مصوغاته. يعني ارجو ان انا اكون جاوبت على تعليقك. استاذنا اعتقد كده بقت واضحه يعني، انا شخصيا بقت الفكره واضحه عندي، ولو السائل او اي حد عنده اي تعليق برضو تفضل اكتبه. بس حضرتك هتقدر تفيدنا بخصوص سؤال المعاملات البنكيه اللي سالته الاستاذه امل وقالت ان هو توجه لها قبل كده في مناقشه من المناقشات؟ مع حضرتك المايك بخصوص المعاملات البنكيه. حبايب قلبي شباب المحترمين، مبسوط قوي وانا قاعد معاكم. على فكره بالمناسبه انا ما اكلتش، يا ريت تعزموني بقى على الاكل، انا ما اكلتش من زمان قوي وقاعد معاكم من زمان. بخصوص المعاملات البنكيه، تقدر تقول لي زمان قبل اختراع الكمبيوتر تقدر كنت تتعامل مع الكمبيوتر؟ بلاش دي. تقدر تقول قبل البرامج الناطقه بتاعت الكمبيوتر انا نفسي اعمل، ما كنت تقدر كمبيوتر ليه؟ لان ما كانش في برامج ناطقه زمان. في فيزا كارد دلوقتي فيها برنامج ناطق، انا شفتها بنفسي. ولكن الفيزا كارد دي مش معممه، يعني ممكن تلاقي واحده كل محافظه تقريبا، يعني قليله جدا. ولكن فكره الفيزا كارد لا، ده محتاج نفس الحقيقه. وزي ما قلت لكم ما تعقدوش الامور يا شباب، يا شباب ما تعقدوش الامور. انت محتاج مبصر في قضيه الفيزا كارد، لان ممكن تحفظها. انا جربت ان انا اعملها والفلوس نجحت معايا، بس الحفظ هيبقى صعب عليك. ليه؟ لان ممكن يتغير النظام بتاعها او السيستم يعملوا فيه حاجه. فالافضل يا اما تكون ناطقه، وده غير متاح الا في قليل، بس في موجود ناطق على فكره بالنسبه للفيزا كارد تحديدا. شيء بشيء يذكر يعني بالنسبه لمعرفه الفلوس، على فكره ممكن تعرف الفلوس بنفسك صدقني. ازاي دي؟ لا ده جديده دي بقى، دي قديمه. على فكرة ممكن تعرف الفلوس بنفسك لو قستها على حاجة قد ال 200 جنيه. يعني ايه؟ عارف ازاي؟ عارف ازاي انك تقيس على 200 جنيه، على 200 جنيه ممكن تجيب حاجة خشبة او حاجة ايا كانت بقى، حاجة كبيرة او خشبة او حاجة قد ال 200 جنيه، وعند ال 100 تخرم خرم. طبعا 200 جنيه النهارده بقت معممة، يمكن في 100 200 طويلة شوية، ولكن من 200 بقت يعني قد بعضها يعني. فممكن تعرف الموضوع ده بنسبة 90% او 95 كمان، انك تجيب حاجة قد 200 جنيه وتخرم عند ال 100 جنيه خرم، وعند ال 50 خرم، وال 20 خرم، وال 10 وال 5، وتجيب الورقة اللي معاك وتشوف الخرم رقم كام في الفلوس، تنجح ولا لا؟ ايه رأيك في الفكرة دي؟ تنجح؟ وهتقول لك ايه الخرافات دي؟ لا مش خرافات على فكرة، دي جربت ونفعت. يعني دي حاجة من ضمن. اما بالفيزا كارد محتاج يا اما ناطق يا اما مبصر يا اما حفظ، والافضل يكون معاك مبصر. في سؤال او في تعليق كان بيقول حضرتك اتكلمت عن السحب وما اتكلمتش عن الايداع. لا جبت عين فلوس دي. طب يعني انت ممكن تعين فلوس في بنك، ايه المشكله؟ حتى من غير فيزا كارد بالدفتر العادي بتاع زمان ده لسه موجود عادي يعني، هو مش هضحك عليك يعني. وتروح لوحدك البنك؟ انا بروح لوحدي البنك وعين فلوس عادي يعني، ايه القضيه يعني؟ يا شباب انتوا بتعقدوا الامور يعني، عادي جدا تروح البنك وبلاش فيزا كارد، بالدفتر العادي بتاع زمان ده بتاع الورق ده عادي، يكتب لك ويديك دفتر في ايديك، اتفضل يا عم الورق معاك وخلاص، فلوس جاهزه. وممكن تعمل فيزا كارت والدفتر كمان، الاثنين يبقى معاك يعني. طلع طب اتفضل بقى حضرتك التعليق ده. فرضا لغوا الدفاتر الورقية. لا حقيقي انا مبسوط يعني. يعني شوفوا يا شباب، لو لغوا الدفاتر الورقية يعني اقول لك ايه يعني، يعني مع احترامي ليك يعني، شوفوا يا شباب صدقوني الحياة ما بتقفش يعني. انت لازم تعين فلوس في البنك، لازم يعني. ايه فكرة بقى انك تعين فلوس في البنك؟ ايه فكرتها دي؟ ما تعين مع اي حد، عين مع نفسك يعني، في 100 حاجه. الحياه ما بتقفش صدقني، صدقني الحياه ما بتقفش، الحياه ما بتقفش ابدا. وانا مش معناها اني بسهل عليك واقول لك لا، انا تعرضت لمواقف لو قلتها لك هتقول لا ده انت مش معقوله. انا يا شباب بتعرض لمواقف عجيبه، ولكن الحمد لله الحمد لله بقدر اتغلب على كل المواقف يعني. ما هيش معضله يا عم لو لغوا يعني. احنا عندنا في الاوقاف مثلا اقول لك حاجه غريبه دلوقتي، عايزين يعملوا الفيزا كارد، انا من ضمن المعترضين عليها. انا بروح اقبض من الصراف من غير اي حاجه كده، وباخد فلوسي وخلاص، معاش مش عايز فيزا كارد، انا مرتاح كده. ولكن لو عملوها خلاص ايه المشكله، اتعايش معاها عادي يعني. اتفضل. هو في سؤال برضو بخصوص الموضوع، بس اعتقد السؤال بيتعلق، او بلاش انا افسره، انا برضو هقوله لحضرتك. بيقولك ده بالنسبة للإيداع وبالنسبة للبنك. طب بالنسبة للتوقيع، يعني في ساعات مثلا التوقيع لا لازم يشترط إن اللي يوقع هو صاحب الأموال. طب فرضا هو مثلا راح وآمن لصاحب أو للي هو هياخد منه الفلوس ده حضرتك، والراجل ده موقعش باسمه، ف مش عارف هو السؤال ده بناء على إيه يعني. يعني مثلا مرته المصرية ممكن توقع له، مش عارف. على فكرة السؤال ده اللي سأله حقيقي محترم ويستاهل التقدير، وأنا هجاوبك على السؤال ده. من مصلحتك ان حد يوقع لك، وما تقولش ما فيش، ده هو يعني ممكن يوقع لك من هناك. شوفوا يا شباب الموضوع ده موضوع قانوني، اقول لكم على الموضوع القانوني ده بيبقى ايه. بالنسبه لتوقيع الكفيف، طبعا انتوا عارفين بالختم العادي او بالاكلاشيه والكلام ده، هل ده معترف بيه حكوميا من ناحيه الضبطيه القضائيه؟ خد بالك من كلام كويس. يعني ايه من ناحيه الضبطيه القضائيه؟ يعني لو انت ختمت على شيك او عملت بالاكش على شيك، هل ده معترف حكوميا ويقض عليك ويقول لك هات تمن شيك؟ ابدا، اي محامي يطلعك منها. ايه؟ لان اقول لكم مثال، لما جيت امضي قائمه الجواز بتاعتي وخدت بالختم بتاعي العادي جدا، قالوا لي عشان القائمه تبقى صحيحه لازم واحد وكيل، مش وكيل، هو وكيل عروض زي وكيل العروض، لا مش ده، بيسموه حاجه كده في القانون، الحقيقه مش فاكر المصطلح يعني، بلاش المصطلح اقول لكم معنى يعني. معين، ايوه بيسموه معين. المعين ده بيبقى يمضي مكان الكفيف وبيقول انا قريت للكفيف كل حاجه، وبيمضي مكانه، خلي بالك من الكلام، وبيمضي مكانه. طب واحد يقول لك طب ممكن الكفيف يقع في مشكله هنا يعني، يعني مثلا واحد ختم على شيك، الراجل ده الراجل ده مضى على شيك، هل يوديه ده؟ اقول له لا، بصمتك راحت فين؟ خد بالك بصمتك راحت فين؟ يبقى بصمه وختم امضاء واحد تالت، ده يحميك لو ما بصمتش خلاص يبقى حياتك ضايعه، لكن لو بصمت يبقى انت مطالب بالورق. يا رب تكون وضحت، ولو حد عايز اكتر لان برضه على فكره ممكن حد يسال ويقول لي طب الكفيف ينفع التوكيل لحد، قصدي حد ينفع يعمل له توكيل؟ اقول لك لا، دي ممنوعه قانونا. الكفيف لا يمكن حد يعمل له توكيل، ده ممنوع قانونا. وكمان اللي ممنوع قانوني ان الكفيف يبقى مأمون او ان الكفيف يبقى مدير. طبعا دي حاجه خارج عن الموضوع بس بقولها لك، يعني انه كمان الكفيف يبقى مفتش، الكلام ده كله ممنوع. اتفضل المايك معاك. تمام، دعنا نخرج من موضوع بقى البنوك شويه، خلينا ننزل بقى للعالم العادي. ده في سؤال بيقول لحضرتك، فرضا الطفل الكفيف اصيب بجرح ما وهو لا يستطيع ان يعبر عن ما فيه، فكيف يمكنك او يمكنكما التعرف على ذلك؟ مع حضرتك المايك. المبصر بيشوف الطفل صح؟ كيفيك ما بيشوفش صح؟ انت عايز تقول كده؟ طب ما هو المبصر بيشوف الاكل والكفيف ما بيشوفهوش، والاكل بيكلم بيقول انا هنا، ولا انت تقدر تدور ايديك بشكل محترم كده بالراحه وتحاول تدور على الجرح، هتلاقيه صدقني هتلاقيه، هيكون علامه او حاجه هتلاقيه هو بايديك حاجه. طبعا انا قلت لك من الاول ان الكفيف بطيء شويه، فلازم ياخد وقت. المبصر بيدور بعينيه فبيدور بسرعه جدا، لكن الكفيف يدور بايديه وهيوصل عادي جدا جدا وسهله جدا، يعني ممكن تمسه بايديك وواضحه قوي قوي يعني. بعدين حتى المبصر نفسه، المبصر نفسه ممكن ما يشوفش الكلام ده، حصل كتير الطفل يبكي والمبصر مش عارف يبكي. وده موضوع الكتف ده لوحة كبيرة قوي يعني، ان شاء الله بكلمكم عليها يعني. اما موضوع الجرح، الجرح يرجع عفو بايديه. طب استاذنا تمام، دعنا نخرج الى يعني نترك عالم المكفوفين قليلا او نتركه جزئيا. ثم هناك سؤال ما طرح، هو قد يكون بالنسبة لحضرتك بمثابة فاصل. ما رأيك أنت في زواج الكفيف من معاقة حركيا أو المعاق حركيا من كفيفة؟ على فكرة يا شباب ده موضوع سهل جدا، أعتقد أنه أسهل من كفيف وكفيفة. طبعا احترام الشيء يعني، والمشي هي نعم هيعوقه وهيتعبه وهيتعبها معاه كمان، بس طبعا سهل جدا. لا لا لا، الموضوع ده ما فيش فيه أي مشكلة. طب إيه رأيكم بقى في كفيف يتجوز يعني واحدة أصمة بقى؟ أعتقد الحياة مستحيلة هنا. مش أنتوا معايا في الإجابة؟ المايك معاكم. دعني أسألك على لسان السائل، أيهما أفضل حالا؟ تمام؟ زوج الكفيف من كفيفة؟ أم زوج الكفيف معاك حركيا أو معاك حركيا من كفيف؟ لا، من وجهة نظري أنا يعني الكفيف والكفيفة حياة أسهل. وربما حد يختلف معايا. من وجهة نظري انا شخصيا كفيف وكيف حياتهم اسهل. استاذنا بالنسبه للكفيفه اللي ما اتعلمتش لسن متاخر، يعني مثلا 15 سنه، او هو طبعا صاحب السؤال ما حددش يعني ايه السن المتاخر، بس هل دي الكفيفه تستطيع ان تسير مع الحياه، ان تتعلم ثم تتزوج ثم، ما رايك في هذه الحاله؟ طبعا تقدر تتعلم، تقدر تتثقف، تقدر تقرا، تقدر تعمل كل حاجه. وانا على فكره يا شباب، انا رحت بيوت كفيفات. خدوا بقى المفاجاه الكبيره بقى، حد من اسرتها قال ايه ده، اسمع. قلت له ايه؟ قال لي اختي بتعرف ترن على التليفون الارضي. شفت بقى المفاجاه؟ قلت له ازاي؟ قال لي بتعرف ترن وبتعرف تضرب الزراير لوحدها. شفت ده اخرها؟ شفت؟ اكيد كلكم ضحكتوا لما سمعتوا القضيه دي. قلت له لا يا عمي، ده في موبايل وكمبيوتر وتاتش وموبايل تاتش ولابتوب تاتش وايباد وايفون والدنيا كده. ايه ده انت بتقول ايه؟ اي اي اي ايه ايباد؟ يعني ايباد ايه ده؟ حتى اقول له الحمد لله دلوقتي بتعرف كمبيوتر وبتعرف كل حاجه. شفت بقى الفرق؟ مايك معاك. سؤال جدا يا استاذنا، انا اعتقد ان حضرتك طبعا جاوبت عليه، بس عموما اقوله لك تاني، ايه رأيك في زواج الكفيف من كفيفة لم تتعلم شؤون المنزل؟ اسف في الاجابة، حياتهم غير ناجحة. اسف في الاجابة، من وجهة نظري انا اسف، انا اقول من وجهة نظري انا حياتهم غير ناجحة بالمرة. بالنسبه للمصريين طبعا هم في حياتهم بيتعاملوا بشكل عادي جدا. بالنسبه مثلا للطعام، لو معلش يعني لو مثلا نزل فيه نمل او كده فتمام. هو السؤال جاي بالشكل ده، هما بيشوفوا الكفيف والكفيفه في الحاله دي مش هيشوفوا النمل، فيتعاملوا ازاي؟ اولا بتقوم بمعالجه النمل، وما تقولش ازاي، ما تقول بلاش الاجابه كده، لا هي دي الاجابه. تاني حاجه بتقوم بحفظ الطعام، الحله الخاصه اللي بتيجي يعني مغلقه الاحكام، يعني مغلقه جدا، يعني يمكن ما تطلعش هوا، هوا حتى الهوا بيطلعش، موجوده ومش غاليه، واخد بالك، ممكن تحط فيها الاكل. وبعدين يا سيدي كل كانت نظافه نظيفه في بيتها وجميله كده، الموضوع يبقى كويس، والموضوع مش هيبقى فيه نعم وكده. طب ما ممكن، اسف الله، الذباب تقع في الشاي، تفصل ما فيهاش وارد ولا مش وارد؟ مش فيهاش، مش هو ما خدش باله وخلاص، وارد ولا لا؟ طب اسف في اللفظ، انا اسف سامحوني في الكلام، مش هي مبصرات طبختنا وكان في شعر في الاكل؟ حصلت ولا لا؟ حصلت كتير، ما تقولش لا حصلت كتير. مبصرات، يبقى الموضوع محتاج دقه من كفيفه او مبصرات. خلينا اقول حاجه خارجه عن السؤال شويه، حياه الكفيف والكفيفه هيش محتاجه لتقنيات غسالات، اوتوماتيك الغساله اوتوماتيك لف ده، بس ده انها ما بتنسق، ما بتخليش الالوان يبهتوا على بعض، فاهم؟ لكن يعني لو لشيت الموضوع خلاص، يبقى الغساله او تمشي تؤدي الغرض. بالنسبه للمكنسه اللي بتكنس بقشر عادي جدا، عادي خالص مش اي مشكله، ولكن المكنسه احسن لها. وطبعا وهتقولي بقى دي خاصه كفيفه المكنسه دي، لا في مبصره بتستخدم مكنسه طبعا. محدش سال يعني عن الكفيفه بتعرف تكوي، محدش سال. انا بقى اسيب لكم السؤال، في كفيفه بتعرف تكوي هدوء؟ محدش سال. تفضل. طب بمناسبة السؤال، في كفاية بتعرف تاكل هدوم ولا لأ، ده يخلينا نفتح المايك، وأرجو إن محدش ياخد المايك قبل أول مؤيد يتفضل، طبعا إنه أكيد عنده إجابة على السؤال، جاوب على أسئلة. ثواني وهفتح لحضراتكم المايك لاستقبال استفسارات، استفسارات رجاء، استفسارات وليس تعليقات، استفسارات جديدة. طيب الحمد لله إن أنا خدت المايك. عندي تعليق على أكتر من حاجة. اول حاجه موضوع النمل ده، علشان انا حصلت معايا قبل كده، بس انا اللي اكتشفتها، وسبحان الله كان معايا مبصرات ومبصرين والله العظيم ما خدوا بالهم، وانا اللي اكتشفت ان في العيش فيه نمل وما خدوش بالهم، وانا اللي خليتهم خدوا بالهم. دي حاجه. تاني حاجه موضوع الاطفال، عاوزه اقول حاجه يمكن الاستاذه شيماء تأيدني فيها، لان ده كان حاصل قدامها. احنا كان عندنا دورة تدريبية، كانت الدورة دي كان في اطفال مبصرين المفروض انهم هيحضروا معانا الدورة دي. في الاول كنت مترددة جدا اني اوافق على قبول الاطفال دي، لكن دكتور احمد عبد الظاهر لما سمح لنا ان احنا نقبل الاطفال دي، يعني بصراحة كنت متخوفة قوي ان الاطفال دي هيضايقونا في القاعة والكلام ده كله. فاللي حصل كان غير كده خالص، الأطفال دي كانت ملتزمة جدا، يمكن أكتر من المكفوفين نفسهم، وكانوا بيقعدوا ملتزمين، ولما ما كانوش بيبقوا ملتزمين دكتور أحمد خلاهم يبقوا ملتزمين وجذبهم للمحاضرة واستفادوا وطلعوا بجديد، وكانت حاجة مشرفة قوي. واحترمونا كمنظمين للكورس مكفوفين، واحترموا دكتور أحمد كمدرب كفيف، وتعاملوا عادي جدا. اعتقد ان دكتور احمد اللي عمله كمدرب في الكورس، اعتقد ان مفيش اب ما يقدرش يعمله في بيته، اب كفيف لابنه مبصر مثلا. عندي كمان تعليق على موضوع ايه، موضوع المكنسه. على فكره مفيش اي حد دلوقتي بيتجوز غير لما بيكون عنده مكنسه وغساله اوتوماتيك، وما تقولوليش ان دي حاجه مقتصره على الكفيف. المبصرين نفسهم دلوقتي بيتزوجوا هم عندهم كل التجهيزات دي. اما عن موضوع المكوى، طبعا الكفيفه بتعرف تكوي، طبعا ده اكيد ان الكفيفه بتعرف تكوي، بانها بتعرف درجه الدرجات المعينه لكل حاجه، ايه هي الدرجه اللي تناسبها وبس. الفكره كلها ما بتحتاجش مجهود. على فكره انا مش بقول كده على عشان انا مؤيده للفكره، انا ما بقيتش فكره زواج الكفيف من الكفيفة او المبصر من المبصر، انا بقيت فكرة زواج شخص من شخص يقبل، يعني يلقي فيه قبول باي شكل من الاشكال بغض النظر عن كان كفيف او مبصر. ولكن انا بجاوب على كل حاجة بشكل منطقي. شكرا. انا عندي تعليق استفسار، ان دلوقتي المعارض بيقول او اللي مش موافق على زواج كفيف من الكفيفة بيقول ان لو انا اتجوزت كفيفة بيقول ان ازاي هي رالي لو انا بحضر ماجستير او بناقش رسالة او دكتور في الجامعة، ازاي الكفيفة دي رالي كتب كده؟ ليه استعين حد من بره رالي وانا متجوز؟ طب ليه متجوز مبصرة؟ شكرا لحضرتك. عايز اسأل لو سمحتوا سؤال للمؤيدين لفكرة زواج كفيف من كفيفة قبل التطورات التكنولوجية، بس ان شاء الله استاذ خالد يجاوبنا على الموضوع ده. قبل التطورات بقى وجود الغسالات والمكانس الكهربائية والغسالات اوتوماتيك، يعني معنى كده ان الموضوع ده ممكن يحصل بعد التطور، بس قبل التطور ما ينفعش؟ يعني اصل القضية دي قضية قديمة، اكيد ما هيش قضية معاصرة ولا هي قضية حديثة للزمن. فدلوقتي الدنيا اتطورت، طب ماشي زي الفل، تمام جميل، مفيش مشكلة. بس قبل التطور وقبل وجود الحاجات دي الموضوع كان اصعب ولا كان مرض وكل حاجه وكان ليها حاجه؟ السلام عليكم. انا والله يعني بعد يعني لفيت كتير عشان اخد المايك ومش عرفت. المهم انا سعيد والله بوجود استاذ خالد معانا، وفعلا يعني لكن انا عندي اعتقاد مش عارفه صح ولا غلط، يعني انا عندي اعتقاد يقينا يقينا بعد تعاملي مع الناس مكفوفين ومبصرين ان انا لن تستقيم لي حياه ولن ارتاح ولن يهدأ لي بال الا لما ارتبط بكفيفة. يعني انا مش عارف يعني هو اعتقاد ولا وهم، بس حقيقي انا حاسس الاحساس ده بكل وجداني وبكل نفسيتي وعايش التجربة دي فعلا. يعني مش برتاح الا مع حتى في اصدقائي مش برتاح الا للمفروفين. يعني ماشي انا بعرف ناس كتير ماشي اوكي وعايش حياتي واندماج والحياة لم تتوقف على أحد زي ما أستاذ خالد بيقول، ولكن أنا في مسألة الارتباط عندي ظن يرتقي إلى مرتبة اليقين إن أنا مش هرتاح إلا لما حياتي ربنا يكرمني بهدية. الهدية دي هي إن أنا أرتبط بإنسانة كفيفة تكون بتحبني فعلا. فهل يعني الإحساس ده يعني علمي؟ يعني هل ده علمي مع العلم ان انا يعني فعلا بتعامل بشكل يومي مع ناس كتير قوي قوي قوي قوي يعني فعلا، وانا فعلا يعني نفسيا انا شايف كده. ايه تعليقك يا استاذ خالد على ده؟ الحاجه التانيه انا اتمنى ان انا اعرف اتواصل مع حضرتك شخصيا عشان انا محتاجك جدا جدا في استشارات يعني وموضوعات عايز اتكلم مع حضرتك فيها، وبعتذر للاطاله يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا جماعه اسمحوا لي، انا مش هتكلم بقى كتير، هسيب الاخوه يتكلموا، لكن هقول لكم باختصار شديد جدا، انتوا عاملين مشكله من لا شيء. مفيش اطلاقا اي مشاكل في ارتباط كفيف كفيفه. انا اسمحوا لي في دقيقتين فقط هقول لكم تجربه شخصيه، بس بمعنى اخر، بمعنى مختلف شويه. انا متزوج مبصره مش كفيفه، ولكن أنا الحمد لله رب العالمين يعني بتحمل مسؤولية البيت كاملا كاملا، بما حطوا 35 مليون خط تحت الجملة دي، برضا من زوجتي في كل شيء في كل شيء. وممكن أعمل حاجات كتير جدا جدا جدا هي ما بتعرفش تعملها، وهي يعني انا ممكن اجيبها لكم دلوقتي تقرر لكم الكلام اللي انا بقوله. الاراده والرغبه في الحياه والرغبه في انك تنجح، الرغبه في انك تحقق ذاتك بشيء من الخبره والتعلم والسؤال، هتتحمل ده. الحمد لله الواحد من هو صغير، انا طبعا انا ما اعتبرش شاب، يعني انا اكبر من شاب، اكبر منكم شويه. من وانا صغير ظروفي ان كان والدي كان مسافر، وكنت بعاون والدتي في كل شيء قبل ما يبقى فيه مكانس كهرباء وقبل ما يبقى فيه غسالات فول اوتوماتيك. ده رد على السؤال اللي الاخت كانت بتقوله. الكفيف ممكن يعمل اي حاجه. هقول لكم حاجه غريبه خالص خالص حصلت ليا من حوالي شهر ودورت لها على حل. الخياطه، انا بعرف اخيط واحسن من اجدع خياطه كمان. كانت مشكله عندي صغيره جدا هي الوان الخيط، الوان الخيط العلبه فيها خيوط كتير جدا جدا. طب اعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا رحت جايب، عارفين دبابيس السدر بتاع اللي بيستعملوها الستات، رحت جايب حته بلاستيكه اللي هي بتاعه الاشعه الأشعة، رحت مقطعها حتت صغيرة جدا بالمقص وحطيت على قد عقلة الصبع كده، وكتبت أو حرف معين من اللون، أحمر ح، أخضر خ، كذا كذا، أصفر صاد، وهكذا. ورحت حاطط الدبوس في الحتة البلاستيكة الصغيرة دي، ورحت دخل سن الدبوس في طرف البكرة بتاعت الخيط، الطرف الكرتوني الصغير. تكون عندي ايه؟ تكون عندي خلاص كل الالوان موجودة، وفي حاجة اسمها لضامة بستعملها خلاص، وببدأ اخيط اجدع من يعني والدتي نفسها اللي هي اساسا بتخيط على مكنة، قالت لي ده انت بخيط الحاجة كأنها متخيطة على المكنة. العملية كلها معتمدة على الاحساس والادراك، انك يكون عندك حس فني في التعامل مع الاشياء، انك تتحسس الامور بشكل جيد، وبالخبرة هتقوم كل حاجة، مفيش اي مشكلة. انا تزوجت وخلفت، وبنتي دلوقتي خلصت جامعة، كنت براعيهم وبربيهم وبعلمهم وبقف معاهم في كل المواقف، وبروح اوديهم للدكاترة من هم صغيرين، وكانوا لغات وكنت بتابعهم وتعلموا، ومفيش اي مشكلة على الاطلاق. يمكن انا ما بيعجبنيش تربية المبصر، لان انا ببقى واخد بالي من حاجات صغيرة غيري ما بيعرفهاش، وده مش بشهادة حد قريب مني بينافقني او بيجاملني، لا ده بشهادة الاخرين. انا هختم، معلش انا اسف اتكلمت كتير، انا بايد الفكرة بتاعت اخونا خالد عشان وبجيب لكم مثال حي. انا هقول لكم حاجة صغيرة جدا في 3/4 دقيقة. العمارة اللي انا ساكن فيها انا اللي موضبها، انا جيت لقيتها عمارة سيئة جدا، المدخل مش مظبوط، الحاجات اللي فيها المرافق مش مظبوطة، انا ما حبيتش اقعد في مكان زي ده، رحت انا اللي توليت تجهيز العمارة من الكهرباء، تجديدها من المداخل كلها، جبت الصناعية وبقيت اتابعهم وانزل اشوف بايدي السيراميك متركب ازاي، الحيطة متمحرة ازاي، السور متعلي بمستوى قد ايه. الصناعية كانوا بيبهروا، كانوا بيتجنوا ان العمارة فيها 29 راجل، ما كانش حد بينزل يشوف الحاجة غيري انا، وكانوا مستغربين انت ازاي بتعرف، ولما بيعمل حاجة غلط بقول له ده غلط، بقول له لا كده اغير واعمل ده كده. كل شيء تابعته لحد الكهرباء، بقيت اعمل تجربات معينة كده واشوف ده مظبوط ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش سامحوني انا مش عارف انا عملت جنب على حد ولا لا. معاكم ايمن الخطاب، انا داخل بدري بس بحاول اخد المايك. يعني انا بس نقطة صغيرة، طبعا برحب بالاخ خالد وبرحب بكم جميعا، نقطة صغيرة بس عايزكم كلها تحطوها في دماغكم. كلنا بنتكلم عن زواج الكفيف من كفيفة، وبنتكلم دايما هل الكفيف يقدر يعيش مع الكفيفة ولا لا، وبتتكلم اي حد فينا بيتكلم يا اخوان لازم ناخد بالنا من النقطة دي، بنتكلم هل الكفيف يقدر يعيش مع الكفيفة، وما سألناش العكس، هو الكفيف ده انسان كامل؟ يعني هو المشكلة في الكفيف او الكفيف ما عندوش اي مشاكل خالص؟ انا شخصيا بشوف مكفوفين يعني بصراحة لا يطاقوا، الانسان الطبيعية او الكفيفة ما تقدرش تعيش معاه. بص الموضوع يا اخوانا من منظور مختلف تماما. انا ليه اصدقائي، انا مثلا بعرف اركب انبوبة البوتاجاز، حد فيكم بيعرف يركب انبوبة البوتاجاز؟ في ناس كتير لا، مع ان اي حد طبيعي بيعرف يركب انبوبة البوتاجاز، مش انا الطبيعي بيركب انبوبة البوتاجاز، وانت يا كفيف ما بتعرفش تركب انبوبة البوتاجاز. في واحد صاحبي هو اللي نصب اوضه النوم بتاعته، انت تقدر تنصب اوضه النوم بتاعتك؟ 99% لا. مش معنى انت يا كفيف ما بتعرفش تنصب اوضه النوم والانسان العادي المبصر بيعرف ينصب اوضه النوم بتاعته. الكفيف يا اخوانا ليه عيوب كتير جدا، زي الكفيفة ما لها عيوب كتيرة جدا. اي حد يبص للموضوع يا اخوانا يبصله من نظرة تانية. انت لما تقرر ما تفكرش في موضوع انك تتجوز كفيفة او ما تتجوزش كفيفة، ما تقررش انك تتجوز واحدة كفيفة قبل ما تخوض التجربة. يعني الموضوع ما ينفعش تحكم عليه من منظور عام، ما ينفعش تقول الموضوع ده انا اؤيده او ارفضه، لانك قبل ما تجرب الحياة دي هترفضها، لانك مش متخيل زي اتنين مكفوفين يعيشوا مع بعض. لكن انت ممكن تيجي توافق ان انت تتجوز واحده كفيفه والكفيفه اصلا موافق انها تتجوزك. الموضوع شخصي يا اخواننا، الموضوع يختلف من حد لحد، الموضوع لازم فيه توافق بين الاثنين، والموضوع ده ما يمشيش فيه على فكره بس عشان الموضوع يبقى واضح غير انسان سوي. يعني في ناس كتير قوي بيرفض، لا يا عم انا ازاي اتجوز واحده كفيفه، لا اللي بيتكلم كده يا اخوانا معلش سوري بقى سامحوني، لا يعني العقليته مش مظبوطه قوي. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم كده بيبص للموضوع من منظور استعلاء او تكبر او غرور، مع انك اصلا ممكن تشوفه تلاقيه ما بيعرفش يمشي لوحده. اه والله ما يعرفش يمشي مع نفسه كده، ما يخاف يمشي لوحده، فهو عايز واحده كده تمشيه. ده انسان غير سوي، لان اي كفيف بيقدر يمشي لوحده. هو بقى في مشكله بالنسبه له في التربيه، اتربى بطريقه غلط زي الكفيفه ممكن تكون اتربت بطريقه غلط. في كفيفات كتير ما يعرفوش يولعوا البوتاجاز اساسا، في مكفوفين كتير ما بيعرفوش يفتحوا الباب، يجيبوا لهم حد يفتح الباب. فالموضوع شخصي يا اخواننا، يختلف من حد لحد، وانا كان لي تعليقات كتير بس ده مؤقتا، وتحياتي لكم جميعا في المايك. والله ممكن تكون واحده كفيفه بتعرف تولع البوتاجاز وبتعرف تعمل كل حاجه، بس برضو ما ترضاش تتجوز كفيف عادي. يعني ايه المشكله؟ يعني مثلا انا كشخصيا مرضاش، وانا بعرف اعمل كل حاجه، مش علشان هو انسان عنده مثلا حاجه او انا مثلا متكبر عليه، لا هي وجهات نظر. بلاش يا جماعه التجريح ده. ونود ان نلفت انتباه حضراتكم الى انه من كان لديه اي تعليق على الحوار او اي استفسار ولكنه يواجه صعوبة في اللاقط فليكتب لنا على حسابنا عبر سكايب، وهو B0307-2013 أو بالعربية مكفوفون ضد الانقلاب. جماعة أنا بس كنت عايز أقول لكم اللي أنا بقالي كام يوم كده من كتر ما كان أستاذ عبد الله عمال يعمل إعلان للموضوع، فكان كل شوية يجي لي على الموبايل يعني كنت بسمعه، فكنت بعمل سيرش على النت وبشوف التجربة دي في العالم شكلها إيه وفي الدول الأجنبية كلها بتدور الموضوع ده إزاي. تمام؟ أنا مش عارف هل أبدأ أقول دلوقت ولا لا، الموضوع ده ممكن ياخد له مثلا دقيقتين أو ثلاث دقايق على المايك، فهل ده متاح ولا لا؟ ده سؤال الإدارة، هسيب المايك ويتردوا عليا فري مايك. دقيقتين أو ثلاثة؟ لا اتفضل اتفضل اتفضل باشمهندس حسن، حضرتك معودنا دايما على مداخلتك القيمة المفيدة جدا جدا جدا، اتفضل طبعا مع حضرتك المايك. بس أنا بعتذر جدا والله إني خدت المايك، بس أنا عاوز أقول بجد أستاذ أيمن يعني رأي حضرتك عجبني جدا بجد، الموضوع مش بس رفض من مكفوفين، ممكن فعلا يكون رفض كمان من كفيفات، وفعلا بلاش تجريح، وأنا بعتذر جدا أنا خدت المايك مرة تانية. السلام عليكم يا جماعة، أتمنى معلش آسف أنا من الصبح عايز أدخل، أتمنى إن الصوت كده آسف، أتمنى إن الصوت كده يكون كويس وواصل كويس. أنا طبعا بحي جدا جدا جدا جدا مسيس خالد، وجات له أسئلة كتير تعجيزية اللي هو مش عارف إزاي الدواء 5 سنتي ومش عارف إيه الهدوم والطرحة والكلام كده كان بيتقال، أنا الصراحة كنت مستعجب منه وأسئلة كنت مستعجب منها، بس كان الهدف منها أسئلة تعجيزية إن هو مش هيعرف يجاوب عليها، بس هو الحمد لله راجل أجاد جدا جدا جدا جدا. اتمنى بس لو مش سمعني مش عارف بس هكمل. المهم طبعا انا مؤيد جدا لفكرة الاستاذ خالد، وبعارض جدا فكرة او مش بعارض، لا هو في مجتمعنا مش متقبل طبعا ان كفيفة تتجوز مبصر، ودي بتبقى اصعب من كفيف يتجوز كفيفة، انك انت راجل مبصر، سوري معلش طبعا ده مش تقليل من اخواتي طبعا مكفوفين مكفات، لكن ده بيبقى راجل مبصر امه بتجوزه عايزاه يجيب لها واحده في البيت تساعدها، فطبعا بيرفضوا فكره ان تتجوز او هو يتجوز حد كفيف وكده، فبتبقى صعبه العمليه شويه. انا شايف طبعا في الاخر يعني في نهايه الكلام معلش انا يعني مش عايز اطول كتير، شايف في الاخر ان الاستاذ خالد فكرته رائعه جدا، وانا لو اتاح لي الموضوع ده بالنسبه لي هيبقى عادي خالص جدا جدا جدا، والحمد لله اهله متقبلين الوضع ده، ممكن عادي خالص متقبلين في اي لحظه ان انا ممكن اتجوز كفيفة عادي خالص، لان هم اتكلموا معايا قبل كده في الموضوع ده عادي خالص. وتحيه كبيره كبيره كبيره كبيره للاستاذ خالد. بشكركم وطبعا بشكر حضرتك. آخر واحد كان بيتكلم، برجاء ترك المايك للباش مهندس حسن. اتفضل يا باشمهندس، مع حضرتك المايك. السلام عليكم يا جماعة. أنا لما جيت دورت على الموضوع ده لقيت فيه شقين، في شق إن في دول بتدعم المكوفين، وفي شق إن في دول عاملة زي حالتنا كده ما بتدعمش أو ما فيهاش دعم الكامل، فالمكوفين قاموا بنفسهم بالموضوع ده. وأنا من البداية لما كنت سمعت الموضوع ده يعني قعدت فكرت فيه شوية، حسيت إن في صعوبة كبيرة جدا يعني، فما كنتش بصراحة مايل لي قوي يعني وكده، لكن اكتشفت إن التجربة ناجحة جدا جدا عن للأمانة. الموضوع ده بيحصل فيه ايه؟ ليه ركائز اساسيه. الركائز الاساسيه في ان واحد لازم تكون الست بيتم تدريبها على العيشه مع مكفوف، يعني هي البنت الكفيفه هتتدرب ان هي ازاي اصلا تدير حياتها وهي كفيفه، والموضوع ده كان في يعني بيعرضوه بشكل بسيط جدا وسهل جدا. تمام. انا شفت فيديو كان عجبني جدا، في فكره فلسفيه يعني هم كانوا بيقولوا انك تخلق مجتمع بيدير نفسه بنفسه هو اكتر نمط او اكتر شيء ممكن يحاسبك او يظهر لك مدى الحضاره فيه. بمعنى يعني مثلا لو كل البشر ما كانوش اصلا بيشوفوا، هل كان البشر هيتقدموا؟ كانوا هيتقدموا. تمام. وحطوا نظريه على كده، قالوا ان البحر ربنا لما خلقه في اسماك عايشه على السطح مبصره، وفي اسماك تحت القاع مظلمه. اللي عايشين تحت دول كلهم في مجتمعات يعني عيشه تانية وليها نمط تاني واسلوب تاني. فهي الفكره ان هم وجدوا اسلوب حياه بين كفيف وكفيفه. تمام. الفكره كلها بتتبني على ان الست بيتم تدريبها. طبعا الناس دي عندها معايير الامان هي اهم حاجه. تمام. ان طبعا لو الكفيفه هتتعامل مع مطبخ وهتحط ايديها في نار او في اكل او حاجه زي كده، هما بيشوفوا ان طبعا الاساليب الاساسيه في العيشه ان ما ينفعش يبقى في نار في البيت. تمام. النار دي ممكن تحرق الدنيا كلها. بيحاولوا يبعدوا عن الحاجات اللي ممكن تسبب اضرار جسيمه للاشخاص اللي عايشين في البيت ده، مبيد بوتاجاز زي اي حاجه ممكن تكون تشعل نار او تعمل حريق او ممكن تاثر على اي حد جوه داخل البيت. تمام. فاللي كان بيحصل ان هم كان بيبينوا بقى لما كان بيبقى مثلا في طفل صغير، طفل صغير ده كان بيودوه مدرسه داخليه، يعني لو في الدول اللي هي كانت متقدمه اللي هي بتراعي حقوق الانسان والحاجات اللي زي كده، طفل بيدخل في مدرسه داخليه بيتعلم مناهج مخصصه للاباء اللي عندهم ان هم مكفوفين، بحيث ان الطفل يبقى عارف ازاي هيتعامل مع والده ووالدته لما بيكبر. تمام. ويبقى معد قويه جدا جدا ان هو ازاي يسندهم وازاي يعيش وازاي يتقبل الحياه دي وكده. تمام. انا عايز اتكلم على الشق التاني، مش عايز اتكلم عن دول متقدمه عشان محدش يحس ان انا بتكلم في احلام، لكن في دول تانية زي الهند وباكستان. الدول دي عملت بالفعل كده، الناس المكفوفين فيها لما ما لقوش رعايه كامله من الدوله بداوا يعملوا الكلام ده بنفسهم. وعملوا ايه؟ رقم واحد، بداوا يعملوا جمعيه ولازم يعملوا رابطه. الكلام ده حقيقه يا جماعه، وانا فكره ناقشت في حد كان معايا في الشغل، هو كان عامل جمعيه خيريه قبل كده، كنت بساله ازاي يعمل جمعيه وكلمته على حاجه زي كده، فقال لي ده اساسي اساسي، لازم حاجه زي كده تحصل، لان لازم الناس دي تبدا تعمل رابطه او تبدا تعمل جمعيه خيريه. تمام. بناء عليها بياخد صند اللي هو تمويل من اليونيسف. تمام. اللي هي منظمه الرعايه والامومه. تمام. وبعد ما بياخدوا الرعايه وبياخدوا التمويل ده بيبدا يحضروا فكره ان هو ازاي يبقى رعايه المكفوفين. بمعنى ان لو واحد اتجوز واحده بيبقى فيه حد بيباشرهم، بيبقى فيه ليهم حد بيروح لو في حاله طفل او حاجه زي كده اهوت، لازم يبقى بيحضر غير الدراسه بتاعته وفي مجاميع بيحضرها طبقا للجمعيه دي للطفل نفسه، بيتعلم ازاي يتعامل مع والديه. تمام. ويتربى على كده، يعني الطفل نفسه بيتربى ازاي يعني ما يتعبش والديه في ان هو يستخبى او يجري او ان هو كذا، وفي نفس الوقت بيكتسب مهاره الحاجات اللمسيه والالوان والحاجات اللي زي كده. المراكز اللي هي بيرعاها اللي هم اصلا كانوا مؤسسين فيها، اعضاء مؤسسين فيها المكفوفين، الموضوع ده بيبقى قوي جدا لان هم اصحاب المصلحه الاساسيه. وفي نفس الوقت اللي بيباشر الكلام ده ما بيبقاش من جوه البلد، ده بيبقى ممكن يبقى يجي حد اجنبي بيراعي بقى حقوق الانسان ويراعي الحاجات دي، وفعلا بيديره بشكل رائع جدا جدا. تمام. الفكره كلها ان اهل المكفوف والمكفوفه عايشين في البيت ما بيبقوش عرضه للمخاطر زي النار والحاجات اللي زي كده، بيجي لهم انا شفت في حاجات يعني الناس بعض فيديوهات بيجي لهم وجبات، وفي منهم بيجي لهم بيبقى في حد بيجي يعمل لهم اكل يوميا، وفي منهم ناس بتبقى بتعلم ان ازاي يعملوا الاكلات السريعه البسيطه. انا مش عايز اتوسع قوي لان انا عارف ان الناس موجوده هنا، وهي الموضوع طبعا كل واحد عنده اسئله كتيره جدا، فانا مش عايز اكل منكم وقت كتير. بس انا شفت حقيقي حياه ناجحه كتيره، يعني انا كنت في الاول مكنتش مصدق، يعني او كنت متصور الموضوع غلط او صعب او اذا فيه خطوره، لكن هم كانوا بيتكلموا عن الاساس. في الاساس الست، لان الست هي اهم حاجه عندها عامل الامان، ان هي هتقدر تعيش في امان ولا لا، هي اللي هتتعامل مع النار، وهي اللي هتتعامل مع الطفل لو عي لو حاجه زي كده اهوت. فكان لازم الست هي اللي يتم اعدادها، لا يمكن يتم الزواج من غير اعداد الست دي. فده ممكن يحصل من خلال جمعيه، من خلال مؤسسه معينه تتعمل وتبدا تدرب المكفوفين على حاجه زي كده. لو الموضوع ده اتيح فعلا هتلاقي ان في حياه فعلا ميسره ومبسطه، كل حاجه جماعه بالعلم، وهو الاساس اللي اتكلموا عليه فعلا. وانا مقتنع بيه جدا ان لو كان البشر اصلا كلهم مش مبصرين، هل كانت هتقوم حضاره؟ كانت هتقوم حضاره برضه. تمام. تمام، احنا مشكورين جدا يا باشمهندس حسن. كنت عايز اوضح النقطه انه صاحب السؤال الكفيفه اللي ما بتشتغلش او اللي ما بتعرفش تعمل شغل البيت، طبعا الإجابة كانت بقوة اللي هو لا الزواج فاشل. فطبعا هو كان كاتب بيقول لي طيب لو هتتعلم، يعني حاليا ممكن مثلا سنها صغير او كده فهتتعلم يعني، بس لسه هتبدأ، فكده ممكن نخفف الإجابة شوية ولا لا؟ طبعا لو هتتعلم يبقى النجاح اتقلب من فاشل الى ممتاز، مش جيد جدا. طب في سؤال يجي ويقول هل الكفيفة المتمرسة المتمرسة أفضل ولا الكفيفة اللي هتتعلم أفضل؟ خلينا واقعيين، طبعا المتمرسة من صغرها أفضل بكثير طبعا، ولكن برضو الكفيفة اللي عايزة تتعلم هتتعلم وتبقى كبير. كل ما كان تعليمها أقوى وإرادة وقوية جدا، كل ما كان الموضوع في يعني الحياة تبقى أجمل. بالمناسبة بالنسبة لي كشخصيا، الأجات الموجودة ممكن، على فكرة زوجتي ما كانتش بتعرف تولع فرن البوتاز إلا فترة من الفترة قليلة بعد الجواز، تعلمته وبقت تعلمه لمبصرين، علمته لماما وبقت ممكن تعلمه لحد تاني، وهي ما كانتش أصلا بتعرف تتعلمه وتعلمته، وعملت فراخ في الصينية، وجاري العمل على صواني كتيرة لو هنعزمكم بقى على حاجات تانية، تعرف تعمل كل الاكلات، تعرف تعمل لانشون بيتي، تعرف تعمل الفراخ، تعرف تعمل الفراخ في الصينيه بشكل الحقيقه ممتاز بدون مبالغه، حقيقي حقيقي بدون مبالغه. بتعرف تعمل مكرونه كده باللحمه، ما اعرفش بيعملوها ازاي، يعني حاجات كده يعني ايه. بالنسبه للحلويات، كيكه، مهلبيه طبعا اعتقد المهلبيه ما فيهاش صعوبه، كنافه، كريم كراميل، جيلي، يعني طبعا طبعا دي مكتسبات بقى، دي مكتسبات تقدر تكتسبها الكفيفه ومبصره. دي اعتقد انها ما ايه، في حاجه اسمها كاستر اكيد تعرفوه، الحاجات دي يعني جوعتكم شويه، انا جعان، ما حدش جاب لي حتى كوبايه شاي. يلا المايك معاك، اتفضل. يا ريت والله استاذ خالد كان يعني. بس طب دي ممكن نعملها ازاي؟ احنا يعني ما نقدرش نأثر مع حضرتك اطلاقا. بس في سؤال جانا، فطبعا انا مضطر اقوله لك، هو سؤال قوي شويه او جامد شويه فاستحمله بقى معلش. السؤال باختصار في فكرته بيقول فرض ان احنا لوحدنا في البيت والنار اشتعلت في المنزل، النار ملهاش صوت، المبصر هيشوف، الكفيف مش هيشوف، فيتعامل ازاي مع الموقف ده؟ احضرك المايك. بالنسبه لي مفيش فيها مشكله، بالنسبه لغيري هقول لك. بالنسبه لي انا قلت لك انا بشوف الضوء والنار نوع من الضوء، بالنسبة لي هقدر اتعامل بأي حاجة. بالنسبة لغيري يقدر يتعامل بطفاية حريق، ما تقولش مش موجودة، هيقول لي طب كل شوية هيقيدها، طب هو مش شايف النار عشان يقيد الطفاية، طب يعني هيعمل ايه ده؟ يعني كل ما كان الامان كان باشمهندس حسن تقريبا قال كل ما كان الامان في البيت اقوى، كل ما كان النار يستحيل انها تشتعل. وان انت ما تعرفوش ان ممكن طفل يولع كفيف يرمي الارض، صح ولا لا؟ مبصر وكفيف يقدر، يعني حصلت كتير في بيوت مبصرات وكفيفات ويرميه وخلاص ينساه. طبعا عارف الموضوع ده عقوبته ايه في القانون، محضر اهمال. ليه؟ انت كنت فين لما طفلك ولع الكلام ده؟ كنت فين؟ مبصرة وكفيفة بقى. لكن موضوع الحريقة والكلام ده كله عافاني الله واياكم، اعتقد لو كان الموضوع في اكثر امانا، الانبوبة مقفولة كويس، السخان بالنسبة للسخان كهرباء او غاز يكون برضو محكم، الاغلاق بالنسبة لمنظم الانبوبة، يعني بالنسبة لل يعني يعني اعتقد الموضوع ده يعني كل ما كان الموضوع اكثر امانا كل ما كان النار صعبة، يعني قصدي انها يعني مستحيل انها تشتعل. لكن بالنسبة لي انا زي ما قلت لك في بعض الضوء اقدر اخد بالي. في تعليق على قدر كبير من الأهمية هيفرق معاكم شوية، من أستاذ إياد بيقول فأول مشكلة ما بينهم بيبتدوا يعايروا في بعض، هو قالها كده وهم مبصرون. أعتقد التعليق بيحمل الرسالة وهي يعني لا تقللوا من شأن هذا الموضوع، والله أعلم. إنسان رافض ارتباطه بكفيفة بس ليس تقليلا من شأنها، ولكن هو شايف انه عايز يرتبط بفتاة تساعده او تقرأ له في الماجستير، فتعليق حضرتك على الموقف ده؟ حقيقي سؤال لازم نجاوب عليه بمنتهى الصراحة، صراحة يعني السؤال ده اكيد انتوا عرفتوا اجابتي، ترى ما قلت بمنتهى الصراحة اكيد عرفتوا اجابتي بعدين هقولها لكم. لو كان الراجل ده مجاله العلمي يسمح له بانه يبقى استاذ جامعة او مثقف او كده او عايز يكمل، وعنده مادة يستطيع بيها انه يجيب حد يقرأ له بفلوس، يبقى جواز الكفيفة مش هيعضله. لكن لو ما عندوش مادة، وانا قلت لك الموضوع في الاول وفي الاخر قبول مبدئي، قبول ورفض، لو حابب كفيفة يتغلب على كل مشاكله. لكن خلينا الان نتكلم في العام من غير حب وكلام ده او علاقة او غيره، لا اعتقد جواز المبصره هيبقى جواز مصلحه كده، يعني جواز عشان تقرا له، ولكن المبصره افضل. خلينا واقعيين، في القرايه المبصره افضل. لا لا لا معلش، خلينا نتكلم بواقعيه، المبصره افضل في موضوع القرايه بالذات. ليه؟ انا قلت لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي حاجه فاقده البصر، فاقده يعني حاجه مش موجوده، ازاي هتقرا؟ مستحيل. ماشي، الصراحه لها حكمه. المايك معاك. هو في تعليق جنة بيقول لا ده كده عايز مرافقة مش مبصرة. حضرتك بتقول ارتباطه بالمبصرة ارتباط مصلحة، ولكن على لسان السائل لا هو يعني حابب، يعني هقول لحضرتك ايه، 2 في 1، هو هي تبقى برضو الدكتور المبصرة اللي هتريحه، اللي طبعا اكيد مش هيرتبط، مش هيروح برضو يجيب واحدة من الشارع يعني، لا ما اعتقدش، ولكن ومع ذلك تكون برضو بتقرأ علشان تريحه. مش عارف اذا كنت حركت على النقطه دي ولا ننتقل لحاجه تانية. شوف يا اخي الحبيب، اخي السائل، انا قلت لك الموضوع ده نسبي، وممكن احله لك بكلمه. هل لو انا حبيت يعني كفيفه، هنرجع لموضوع العلاقات تاني وكده، طب يعني واحد يقول طب هل لو انا جوزت مبصره مش هيبقى افضل؟ واحد يقول طب هل حياه الكفيفه والكفيف افضل بشكل عام كده، ها سيبكوا بقى من ان احنا سالنا وغيره وغيره، ولا حياه المبصرين مع بعض افضل؟ لها شقين، الشق الاولاني على حسب الارتياح النفسي للشخص، ها، ولكن بشكل عام حياه المبصرين بيبقى فيها بعض الحاجات اللي بتسهل، انا بقول بتسهل عليهم الحياه، حياه المكفوفين فيها بعض المشاكل اللي انا قلت لك ممكن يتغلب عليها، زي الخروج. يمكن اقوى مشكله بتواجه معظم المكفوفين وان لم يكن الكل هو موضوع الخروج. بس لو اتحلت هذه المشكلة لم يكن هناك مشكلة أبدا. أما موضوع القراية بماجستير ودكتوراه، أنا كده جاوبت على السؤال ده، لا مبصرة أفضل لو ما لقيتش الحل. طبعا احنا بنحييك على إجاباتك الواضحة الصريحة التي لا تحتاج إلى تأويل. في سؤال كان اتسأل برضو هنا برضو لحضرتك في القناة، أو يعني هو محتاج رأي حضرتك. كان أستاذ عبد الرحمن بيقول لحضرتك أنا عندي اعتقاد كده، اعتقاد أني لا يمكن أرتبط إلا بكفيفة، لا يمكن أرتبط إلا بكفيفة. فيعني هل ده اعتقاد صحيح، اعتقاد خاطئ، اعتقاد علمي؟ تفسير حضرتك. وهو طلب يتواصل مع حضرتك بشكل شخصي لأنه في حاجة شديدة لحضرتك. أخي عبد الرحمن حبيب قلبي، أولا يسعدني أن أنا أكلم معك، يسعدني أديك خبراتي اللي هي محدودة جدا جدا وانا ما بعتبرش ان انا عندي خبره اصلا، انا باخد منكم بكتسب الاراء دي منكم انتوا، وانتوا اللي ساعدتوني ان اتواصل معاكم مش انا. انا كنت مجرد ناقل لحقائق بس مش اكتر. انا لا مثقف ولا حاجه ولا اعرف حاجه. تعرفني عشان ايه يا عم؟ ده انت لو عرفتني المعلين. لكن السؤال هو بيقول ارتياح النفس الكفيفه اكتر من المبصره، انت شايف كده؟ اكيد نظريتك في محلها. انا قلت لك الكفيفه بتمتاز عن المبصره في العاطفه، وكلنا نحتاج الى العاطفه في كل وقت. العاطفه اساسك، الكلى الحلوه الطيبه الجميله. واحد يقول لك يعني المبصره ما بتقولش كلام حلو؟ لا طبعا بتقول كلام حلو وبتقول كلام جميل وبتقول كلام رائع، لكن اذا قورنت بالكفيفه كلام الكفيفه اقوى في التاثير والمشاعر. اكيد كلكم تعرفوا الحته دي. المايك معاك. تمام استاذنا، خلينا نروح نشوف برضو اسئله تانية. بيقول لحضرتك يعني تلميع الاحذيه بتتعامل معاها ازاي؟ لا حقيقي السؤال ده ضحكني جدا. على فكره الكفيف بيلمع احذيه يا شباب عادي جدا جدا جدا. ايه رايكم بقى ان الكفيف ممكن يدي لون على الحيطه؟ شفت بقى الاقوى لون شفت، ويلمس بايديه، بس ممكن تقع منه حاجه، اللون ده زاد ولا نقص، بس ومع مرور تدريبه يقدر يدي لون. ايه رايكم ان في كفيف حاول يدي حقنه؟ شوف حقنه، تخيل حقنه. هو انا بقول حاول مش ادى فعلا. في كفيف بيبلط سيراميك، شفتوا بقى؟ طالما بداتوا بقى حكايه تلميع الجزم بقى، في كفيف بيركب لنط كهربا، في كفيف بيركب مراوح غسالات، ده على فكره شكل شخصي. في كفيف بيركب امام البوتاجاز لوحده عادي جدا، اعتقد ما فيهاش حاجه سيئه خالص، اي حد يعملها دي ولا ايه؟ اعتقد كلامي واضح وكلامي ممكن حد يقول ازاي مذهل ولا ايه. اتفضل مايك. سؤال تاني يعني هو عايز يقول لحضرتك، هل يمكن الاستغناء عن المكنسه الكهربائيه؟ بدونها كيف يتم تجميع، يعني كيف يتم الكنس، كيف يتم تجميع القمامه؟ فمش عارف اذا كنت حضرتك تقدر تفيدنا في الاجابه ولا ننتقل لنقطه غيرها. طبعا يقدر، المكنسه دي مكملات يا شباب يا حلوين، مكملات. طب لو ما عندوش يعمل ايه؟ المقشه والجاروف، اكيد الستات يعرفوا الجاروف ده يعني ايه. الجاروف اللي بياخد الرمل تحطه كده جنب المقشه وتكنس وتعبي فيه لغايه ما تملاه وتكبه في السله، دي قضيه يا شباب. جاروف يعني مش صعب جدا جدا، مرات الحمد لله بتعمل مع الموضوع ده بشكل ممتاز جدا جدا جدا. بتكنس السجادة وتجمع التراب طريقة. أنا الحقيقة استغربت جدا من غير أي مكنسة خالص، إحنا الحمد لله عندنا مكنسة ولكن إحنا ما بنستخدمهاش كتير، والحمد لله بنستخدم الجروف فعلا عندنا في البيت بمنتهى السهولة. اتفضل مايك. أستاذنا كيف تتعامل مع الفواتير بأنواعها؟ محصل النور جالك وقال لك الفاتورة مبلغ أكبر من المبلغ الحقيقي، هتتعامل في موقف زي كده ازاي؟ او انت اصلا هتعرف ازاي اذا كان هو كلامه صح او غلط؟ وطبعا هنا في الوضع ده انتوا الاثنين مكفوفين بس مش معاكم حد مبصر. بالنسبه لفاتوره الكهرباء، انا بروح ادفع الكهرباء لوحدي، الراجل بيقعد عندنا ما بيلفش بيوت يعني، بيقعد عندنا ويقول لي مبلغك كذا، واي واحد اي حد يعني اي حد بودي له الوصل، بس تاكيد يعني انا ببقى عارف ان الوصل ده هو الحقيقي يعني. خلاص بدفع الكهرباء برضو زيها فاتوره. طبعا فاتوره التليفون بيقول لي، فاتوره الموبايل بيقول لي عليك كام او كده يعني. فاتوره الكهرباء سهله يعني ما فيش اي مشكله. طب يعني امال بقى موضوع الجواب تقوله في ايه؟ لو حد بعت لي جواب سري سري مش عايز حد يقراه، ايه الموضوع هنا؟ طبعا زي ما قلت لك موضوع القرايه يستحيل ان الكفيفه تقرا، طبعا انتوا عارفين حاجه زي كده، فمحتاج انك مبصر ثقه يعني يقوم بقرايه هذا الخطاب ليك يعني. هو اكيد كل واحد عنده مصر ثقه يعني، ولو واحد حتى يعني يقدر يقرا له يعني. اتفضل المايك معك. هو استاذ اياد كان بيقول لحضرتك المبصر او المبصرين في بعض الاحيان يعني مثلا لو الحياه بتاعتهم ما استقرتش، فطبعا هيعيروا بعض اوصافهم ايا كانت جسمه وكذا هي يعني تمام. فهو بقى استفساره، حضرتك شايف ان زواج مبصر بكفيفه او مبصره بكفيف افضل، ولا زواج المكفوفين من بعضهم افضل؟ برضه المسألة نسبية، وفكرة المعايرة مبصرين ومبصرات، لا ممكن المكفوفين يعايروا بعضهم، ممكن هي تلاقي حاجات يعني مخفية عن الآخرين من خلال المعاملة، ممكن تلاقي حاجات في جسمه تقول له عليها، وارد، وهو يلاقي يقول لما يحصل مشاكل. لا وارد كتير. لا الفكرة دي بقى نسبية، ان انا اخد كفيف عشان ما تقوليش او ما تشوفش، لا ممكن تشوف بايديها لو حاجة ملموسة، ممكن تشوف بايديها، لا ده انت فيك العبر، لا ده انت فيك العبر، لا ده انت كذا، لا ده انت كذا. لا ممكن برضو الكفيف يقدر يعاير كفيفة، ولكن اكيد مش بالشكل اللي المصريين بيعملوه يعني. يعني وانا اعتقد ان ما فيش كفيف وكفيفة اتطلقوا، انا على حسب اعتقادي، يمكن يعني اعتقد والله اعلم مش موجودة، يعني ما اعرفش توافقوني ولا ايه، اعتقد يعني. اتفضل. تعليق بقول لحضرتك، طب مش يمكن عشان هو مش لاقي البديل؟ يعني ايه؟ لا بديل يعني ايه؟ مش فاهم السؤال. تمام، حضرتك بتقول ما فيش كفيف او ما فيش مكفوفين يطلقوا، هو يمكن عشان مثلا مش لاقي غيرها، او هي مش لاقي غيره. خلينا نقول طبعا ونأكد جدا، او انا على الاقل باؤكد على النقطه اللي استاذ ايمن خطاب اتكلم فيها، ان المشكله مش في الكفيفه وحدها او الكفيف وحده، هي يعني بتفرق من شخص لشخص. فاحنا هنا مش بنتكلم في ان المشكله في الكفيفه او في الكفيف، احنا بنتكلم عن الطرفين. فهو يوصل حرك ان هو مش لاقي غيرها مثلا، فعشان كده ما طلقوش. ممكن، وارد برضه، بس قصدي اقول ان الحب بينهم دايما بيبقى متصل. في حاجه كده خارج عن الموضوع ولكن لها علاقه بالموضوع. بالنسبه لتقنيات الكفيفه والكفيف، التقنيات بقى اللي قادر يجيب، انا هقول لكم على حاجات سمعتها، واللي يعرف حاجه يقول لي مكانها فين او بتتباع فين. ده برضه عليها علاقه بالموضوع يعني. في قلم للالوان بيقرا الالوان، يقول رد وكلام ده، قلم. وفي ميزان ناطق خاص بالمطبخ بيتحط وتوزن عليه الخضار وغيره، علشان لو تعمل اكله بالموازين زي المكنه بالبشاميل او كده لازم يكون معاها مقادير. وطبعا المكنه بالبشاميل بتتعمل من غير ميزان يعني، بس قصدي اقول بالدقه يعني. في جهاز بيقيس نبضات القلب، انا سمعت ان الايفون بيعمل كده، مش في موضوعنا، بس انا سمعت في جهاز خاص غير ده بيعمل كده يعني. بس يا ريت لو حد يعرف الكلام ده وبتتباع فين يقول لي، يعني من باب ان انا عاوز اقتني حاجه منها يعني. اتفضلوا. طب حضرتك تمام طبعا، وان شاء الله مثلا يا جماعه لما نفتح لحضرتكم المايك، او اللي عنده اي علم باي اجهزه تكون حديثه يا ريت برده يتواصل معانا ويكتبها لنا، وان شاء الله نوصلها برده للاستاذ خالد. بس حضرتك اتكلمت عن قلم الالوان وغيره، هو فعلا كان في سؤال قبل ما حضرتك تتكلم، كان بيقول ايه راي حضرتك في العصاية اللي هي فيها جرس انذار، وكلمنا اكتر عن الاجهزه الحديثه اللي استخدمتها. مع حضرتك المايك. انا معيش عصايه فيها جرس انذار، سمعت انها غاليه يعني، والحقيقه نفسي اجيبها لكن اكيد الماده مش هتسعدني، طبعا مش هتسعفني ان اجيب حاجه زي كده. بالنسبه للتقنيات اللي عندي انا كشخصيا في البيت هقول لكم عليها، انا شايف ان انا ما عنديش تقنيات، بس عادي ممكن اقول لكم على جهاز الكهربائي اللي عندي زي اي بيت بالظبط. غساله فوق اوتوماتيك زي ما قلت لك، ميزتها انها ما بتخليش الالوان تتضرب مع بعضها، عادي زي اي حاجه. في عندي طبعا فريزر، وفي تلاجة، عادي زي حد. بالنسبة للتقنيات في ميكرويف، سمعت انه ميكرويف ناطق، ولكن احنا عندنا الميكرويف العادي اللي هو فرن بالكهرباء بتعمل فيه اشهى انواع الطعام بقى او حاجات كده. ايمن خطاب يعني حاجات عادية، اعتقد انه ما عنديش تقنيات الاشهزة يعني دي كلها تبع في دول الخليجي. مفيش تقنيات بالنسبة لي. اتفضل. بمناسبة ان حضرتك فتحت يعني مسألة الاستفسارات عن الطعام، خلينا نطرح على حضرتك بعض الاستفسارات. يعني هقول لحضرتك مجموعة كده ومع حضرتك المايك، مثلا بخصوص الطعام، يعني ازاي بتقلي في الزيت من غير ما تحرقه، يعني من غير ما يتحرق منك، وازاي بتقلب المكونات في المقلاة، ده سؤال. والسؤال تاني، ازاي بتقلي الزلابيا بالذات؟ يبقى كده عندك سؤال القلي بشكل عام في الزيت من غير ما تحرقه، وعندك الزلابيا. عندك كيف تعرف ان الشعريه قد تم تحميرها؟ كفايه دول، محرك المايك. شبابي الحلوين، يا ريت كانت زوجتي تقدر تجاوبكم على الاسئله دي، مش موجوده بس والله هي بتعرف تعمل الحاجات دي. بس تقريبا انا خدت بالي مره بالنسبه للبطاطس لانها متزوجها على ثمن، بتطلع يا شباب وله صوت كده معين هي بتعرفه، خلاص بتحط بقى البطاطس او الحاجه اللي عايزه تقليها في الزيت، له ريحه معينه وله صوت معين كده لما يبدا يتظبط على النار. وانا انصح يعني المكفوفين الكفيفات اللي بيشتغلوا على النار لو موجود يشتغلوا بالتيفال. التيفال ده اكيد البنات يعرفوه، بالنسبه للمقلاه بالذات التيفال ده بيساعد جدا جدا جدا. ومش تقنيات ولا حاجه، هو هي دي طاسه بتقلي فيها زيت. من ضمن فوائدها انها البطاطس او الحاجات ما بتلزقش فيها خالص وما بتحرقهاش، على فكره دي ميزه ما بتحرقهاش، يعني هي مصممه كده يعني، وحتى غسلها جميل كده بتتغسل بشكل سريع جدا. ومن ضمن التقنيات اللي هي مش عندي المقلاه بالكهرباء، في مقلاه بالكهرباء بتقلي البطاطس من لوحدها كده وبتصفر عند البطاطس لما تتقلي. اما بالنسبه للزلابيا والله انا ما جربتش، الحقيقه ما اكلتش من ايديها زلابيا صراحه يعني. بالنسبه للشعريه لا طبعا بتعمل رز وبتعمل شعريه بسكر، الحقيقه في اول مره ما كانتش مظبوطه، وطبعا قالت لي انا اسفه اسفه يا حبيبي انا بقول لكم بنقول لكم بالظبط يعني. قلت لها لا طبعا عادي المشكله يعني، خلاص المره الجايه تبقى مظبوطه. واتظبطت المره الجايه لما سالت حد على ازاي الشعريه ما كانتش بس ما كانتش محروقه، لا ما كانتش مظبوطه. وبالمناسبه انا ما باكلش الحاجه الوحشه يعني، لو حاجه يعني انا زواق يعني، قصدي ايه يعني الحاجه لو وحشه لا الحقيقه بقول لها دي كذا وما تنفعش والمره الجايه تبقى كذا ولازم تسالي فيها. بالنسبه لعمل الرز الحمد لله بتعمله كويس جدا جدا جدا فوق ما تصوروا الحقيقه يعني، بيطلع رز يعني ممتاز ممتاز فوق الوصف. بالنسبه للمكرونه مره ومره المكرونه يعني بنسبه 90% بتبقى ممتازه، 10% ساعات خصوصا المكرونه الاقلام ساعات بتبقى يعني انا بقول لكم بمنتهى الصراحه على فكره، ساعات يعني ساعات بتقع منها فكره المكرونه بالالام، لكن بنسبه 90% جميله. ايه اللي تاني ممكن يبقى صعب شويه؟ التحمير الفراخ، لا مش صعب ولا حاجه، حتى الفراخ ممكن نحمر فرخه مره واحده ونحشيها رز، اكيد حد يعرف الاكله دي، اكيد معظم الناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. بنحشي الفراخ رز والفراخ كلها بتحمر مره واحده، وممكن تحمر عادي حاجه حاجه من الفرخه عادي يعني، الحاجات دي كلها ما فيهاش فيها اي مشكله ولا عندنا اي تقنيه من اي نوع. بالنسبه لعمال القهوه والشاي والنسكافيه الحاجات دي كلها جميله. بالنسبه للبانه، اللبانه انصح الكفيفه انها انها تغلي اللبن في براد مش لبانه علشان تعرف تصب منها من البراد كويس بالبوز بتاعه. بالنسبه لصب الكوبايات والشاي والكلام ده ما عنديش في اي مشكله خالص خالص، قصدي هي يعني بتكلم على لسانها يعني. بالنسبه انها كوبايه واتنين هي اخي ممكن تشيل 10 كوبايات عصانيه وتمشي بيهم عادي جدا جدا. انا ما اعرفش اشيل على فكره كوبايات، سبق ان انا شلت مره وقعت بيبسي على الصينيه وحد قال لي من الضيوف يا نهار اسود يا ريتك اتجوزت مبصره كانت نفعتك وقعت بيبسي على الصينيه، والحقيقه دي كانت مني انا مش منها يعني، دي شيء بالشيء يذكر يعني. انا بتهيألي كده عمال اقول وقلت حاجات كتير، اسيب لكم الكلام بقى. هو في سؤال بقى بخصوص يعني عكس الغلي ده بقى، والحركة في الفريزر الحاجات اللي بتبقى متجمده بقى كده خلاص، انت يعني مثلا حطيت حاجات كتير في الفريزر في الحاجات اتجمدت، بتعرف بقى الحاجات كده ازاي؟ المبصر هيشوفها هيميزها بالوانها او هيميزها يعني. طيب حضرتك ككفيف بتعرفها ازاي او بتفرق ما بينها ازاي؟ الفريزر اللي عندنا فريزر ادراج مش فريزر من هو الواسع ده. وانصح كفيفه اللي هتتجوز يعني ان شاء الله يا رب كل الكفيفات يتجوزوا يا رب والمكفوفين انصحهم بالفريزر ابو ادراج. ليه؟ علشان الفريزر الكبير هي طبعا الحاجه لما تتلج مستحيل على الكفيف يعرفها، فبالتالي لازم يحفظ لازم يرتب. الدرج ده خاص بالفاكهه ماشي، والدرج ده خاص باللحوم، والدرج ده خاص بالخضروات ويعين دي. في حاجات بتتعرف وحاجات لا، يعني اللحوم والفراخ ممكن يبقى صعب شويه، الفاكهه لا بتتعرف. بس انصح بفريزر ادراج وترتب كل حاجه على اليمين وعلى الشمال وكلام من ده. وانصح ان الفريزر اللي بيستخدمه كفيفه ما تستخدموش مبصره بعدها علشان ما تلخبطش الحاجه بتاعتها يعني، والا لو هتستخدمه تقول لها تاني الحاجه هي وكده يعني. الحاجات دي ما فيهاش مشكله على فكره، وانا اتسالت في الموضوع ده وسالتها قبل ما اتجوزها قالت لا ما تقلقش انا عامله حسابي وجايبه فريزر ادراج. يا رب اكون جاوبت على السؤال ده. تمام. لا حضرتك جواب بتجاوب والله حقيقة بتجاوب اجابات شافية ووافية تماما على الاسئلة بالنسبة لي، بس بتبقى واضحة. ف طبعا اي حد يا جماعة عنده اي استفسار يكتب على سكايب. في من استاذ امل تعليق بيقول بخصوص المقلاة اللي هي بالكهرباء دي، بتقول لا بلاش تجيبوها غالي على الفاضي. في كمان تعليق برضو برضو من استاذ امل بتقول لحضراتكم على فكرة الكفيفات حاسة الشم عندهم عالية جدا، هي طبعا طلبت لازم توصيل التعليق زي ما هو. اسال حضرتك ايه الصعوبات اللي بتتوقع انها تقابل حضرتك، غير يعني غير انت اوضحتها غير التعليم وكده، بس الصعوبات اللي ممكن تقابل حضرتك في تربيه الاولاد تاني؟ اشكرك على سؤالك. الصعوبات في تربيه الاولاد، انا قلت لكم يا شباب موضوع تربيه الاولاد ده موضوع لو قعدنا نتكلم فيه لسنه جايه مش هنخلص. ليه؟ لانه ده موضوع كبير، واللي عايز زي ما قلت لكم اكرر تاني وتالت، اللي عايز اي حاجات في الحاجات دي انا تحت امره. اما بالنسبه لي الحقيقه اكيد هتقابلني صعوبات زي ما بتقابل مبصرين صعوبات، ولكن الصعوبات بتاعتي بشكل شخصي ان انا اجد مدرس ثقه. انت قلت لي غير التعليم، بس هعيدها لك تاني معلش، ان اجد مدرس ثقه يخاف على ابني ويعلمه زي ما انا عاوز، ان انا ليا شروط كبيره في التعليم، وارجو ربنا يعني، وانا نيتي لله سبحانه وتعالى وربنا يعلم قد ايه نيتي يعني خالصه في الموضوع ده بالذات، يعني ان انا الاقي واحد او واحده ايا يعني كان، وارجو ان يكون واحده، وانا ليا يعني واحده دي اكيد لها اسبابها يعني. المهم ارجو ان يعني ان يكون ست في الموضوع، لان الطفل بيرتاح لها افضل. بالنسبه للصعوبات الثانيه بشكل شخصي بقى، بعيد عن الكفيف والكفيفه، ان الطفل يسمع كلامي او الطفل يعمل زي ما انا عاوز. يعني انا نفسي ان الطفل يعني، موضوع الاطفال ده موضوع كبير كبير كبير كبير كبير، اقعد اقول كبير للصبح. ايه الصعوبات اللي تقابلني تاني؟ الحقيقه مش فاكر، بس ربما يعني صعوبات. لا يعني على فكره انا سالت زوجتي سؤال وقلت لها تعرفي طفلك لما يجي ينام ازاي؟ مش انت ممكن تعرفيه يعني الطفل لو نام تعرفيه ازاي؟ مش ممكن اغمى عليه؟ يعني ممكن يغمى عليه وهو نايم؟ يعني ايه اللي عرفني ان هو نايم او اغمى عليه؟ طب ممكن دي تبقى ايه؟ قالت لا، لما يغمى عليه نفسه بيتقطع او بيروح او بي او او بي يعني بينتهي او كده، ولما يكون نايم ما بيحركش حاجه او بيحرك بشكل خفيف، لكن لما يكون صاحي بيبقى يعني بيقعد يحرك كده رجله. وبعدين دايما يا شباب الطفل في الاول بيقعد يعيط طول الوقت، يعني هو مغلبها. ان شاء الله اكيد فيكم اللي جرب، وفيكم ان شاء الله يجرب. الطفل الحقيقه موضوع مهم مهم مهم كبير كبير كبير. المايك معاك. تمام، هقول لحضرتك على يعني هو حقيقه في تعليقين جولي، بس التعليقين كانوا بيرد على بعض. في تعليق كان جاي بيقول الكفيفه صعب جدا تستخدم الجاروف، لكن من برضه يعني من حسن الحظ ان جالي تعليق تاني من كفيفه بتقول فعلا انا بستخدم الجاروف وما عنديش مكنسه بالكهرباء. فكانت تعليق رد على بعض. تمام، في مره حضرتك قلت يعني ما بينك وبنفسك كده، انا كنت محتاج اعمل الحاجه دي، يا ريتني كنت اتجوزت من بسرعه كان يبقى اريح. طبعا قلت وقلتها، زعلت مني كده ورددتها بكلمتين حلوين، بس فضلت الكلمه جواها. وانا صريح معاك صدقني، وبقول لك بص انا ما بخبيش عنك اي حاجه خالص وعلى عنكم. وقلت الكلام ده لما كنت عاين حاجه ونسيت عينها فين، وقعدت ادور ساعه واتنين، يا الهي ده الحاجه دي كانت ايه؟ الموبايل راح فين؟ يا نهار اسود، ده بقى عامل ايه؟ الموبايل مقفول. يا ريتني اتجوزت مبصره كانت بصت لي على الحاجه. ورجع التفكير تاني واخد وضعه الطبيعي العقل، وقال لا يعني طب ما ممكن كانت مبصره تقول لك لا مش هجيبها. وارد طبعا، وارد وارد انها تديها لك، وزي ما قلت لك بالاصرار هيبقى حياتك حلوه. يعني انت لو حفظت درج معين ليك بتعين فيه كل حاجه، طبعا هيبقى الموضوع كويس. والشيء بالشيء يذكر، لو في كفيف وكفيفه متجوزين زينا يعني وعندهم طفل، يعني ياريت تكون الأدراج محكمة، محكمة الإغلاق ضروري جدا. ليه؟ لأن الطفل هيعيني، لا وهيعين قصدي لا مش يعين أنا آسف، هيعك الورق ويقطع الورق، ونرجع نقول فين يا أبلة الورق اللي كانت هنا؟ يا نهار اسود أعمل إيه؟ ابنك لا ابنك، ويحصل متاهات. فطبعا لازم يكون في إحكام للإغلاق الأدراج والدواليب والكوميدينو ومش عارف إيه والمطبخ، اللي يفتح الانبوبه وياكل الخرطوم ويحط معرفش لسانه فين، حاجات كده. فالحاجات دي كلها وارده ومرت علينا، والحمد لله يعني الحمد لله ما عنديش اي صعوبات. بس انا قلت فعلا في مره من المرات يا ريتني اتجوزت مبصره، بس ما قلت يعني هي مره واحده قلتها، كنت عايز حاجه وكنت مستعجل عايز حاجه دلوقتي حالا. يعني اقول لكم حاجه قبل ما اسيب المايك لكم، اول مره تيكوا هدوم قدام ماما كان موقف حقيقي بقى يا شباب، ما اقولكوش، وقلبي كان بيدق والموضوع كبير. يا بنتي ما تاكوش قدام ماما، تبكوا لوحدنا، ولو حرقت الجلابيه مش مشكله هنرميها وانا ما عنديش مانع والكلام من ده. اتلقى هكوي قدام ماما، يا نهار طين، ايه ده، ده احنا هنقع في متاهات. وبعدين حطيت الفيشه يا شباب، وماما قالت لي خد بالك لحسن القنطريه يولع ويبقى الدنيا كبيره، وساعتها هطردك بره وحاجات كده. لا يا ماما ما تلاقيش، بص بقى انت هودي وكده وما تلاقيش وشوف الموضوع قدامك يعني. والحمد لله البنت كوت الجلابيه بمنتهى الدقه والاحكام. عايز اقول لكم حاجه، مكوه المبصرين او المكوفين مكوه عموما الصغيره ما بتظبطش الجلابيات قد مكوه البخار، يعني مش واحد يقول بقى ده بس، برضو المكوه اللي كانت محتاجه شويه ضغط كمان، لا مكوه البخار غير مكوه الصغيره، مكوه اللي هي مكوه اللي بقول مكوه رجل الكبيره طبعا، دي حاجة تانية طبعا. تستحيل الكفيفة التعامل مع هذه النكوة أبدا، اللي هي الكبيرة دي مستحيل طبعا. اتفضل المايك معاكم. طب في سؤال بيقول لحضرتك، أصعب موقف مر عليكم في الحياة الزوجية واعتقدت إن الموقف ده لا يمكن هيعدي على خير، بس الحمد لله عدى وقدرت تتغلبوا عليه، احكوا لنا وقول لنا إزاي قدرت تتغلب عليه الموقف الصعب ده. الحقيقة مش فاكر أي مواقف يا شباب والله، بس هحاول أذكر لكم حاجة تضحك يعني مضحكة كده. كنا رايحين محل مشوي لحوم وفراخ وكده، لما جوعكم شوية مع إني جعان أعمل إيه، بس مشوي وفراخ وكلام من ده. والراجل جاب لنا الأكل ومشي، خلي بالكم الكلام. انا مديت ايديا ولقيت اطباق كتير على الترابيزه مليانه، قلت ايه ده والناس كده، وفي ناس بتاكل معانا ولا ايه، انا محل كبير قوي وبالمناسبه رحنا لوحدينا بتوكتوك يعني والحمد لله. المهم علينا مش دي الفكره يعني، ودفعت كتير يومها بس مش مشكله بقى، كله في ده الاكل. المهم ودخلنا وعمال اقول يا بنتي هو جاب الاكل ولا ما جابوش، انا شفته حط اطباق، سمعت كده صوت انه حطه وطبق كتيره. طب قعدت ادور لقيت جبنه وسلطه وحاجه اسمها كرومب كده مش عارف بالحلويات، حاجات كده غريبه. وقعدت ادور طب فين اللحمه، فين الاكل طلبناه، يا نهاري ايه ده. عدى 5 دقايق وعشر دقايق وربع ساعه، فبنادي على الراجل، ها، فبقول لها طب احنا هنادي على الراجل ازاي، ده في ناس كتيره بتمشي. قالت لي لا الراجل ده مشيته هتبقى غير كل الناس. قلت لها ازاي، قالت لي بيمشي سريع جدا لكن الناس الزبون بتوع المحل بيمشوا ببطء. وفعلا دي حقيقه، دايما الراجل بتاع المحل بيمشي بسريع بسرعه عشان يودي الحاجات بسرعه، لكن الناس العاديين بيمشي عادي. قلت لها ايه ده بجد، قالت لي اه. فلقيت واحد بيجري، قلت له يا باشا، رد عليا قلت له بعد اذنك الاكل، قال لها اتفضل قدامك، انا اسف اتفضل. وقلت له لا بعد اذنك ممكن طلب، قال لي قول. قلت له لما احنا ناس بلايند، قال لي يعني ايه بلايند، قلت له يعني مكفوفين، قال لي اه يعني ما كانش عارف نعمل مكفوفين لحد دلوقتي تخيل. المهم قال لي، قلت له لا لما تيجي تحط اطباق يعني قول لنا اطباق جنبكم، او حط اطباق اللحمه هي اللي قريبه والجبنه والسلطه مش مهم مش عايزين دي، المهم اللحمه ناكلها. والحمد لله موقف عدى جدا، زعلت شويه والاخر قعدت اضحك والحمد لله عدى بمنتهى السهوله. لو كفيف تاني بقى مش عاجبه الموضوع ممكن يسيب مراته ويمشي، صح ولا لا؟ يعني هيتضايق ايه ده، يقول لي خلينا نعمل كده ايه يعني، انت متجوز مصيره احسن يعني، ايه الحاجات العجيبه دي. المايك معاكم. تمام يا جماعه، اللي عنده طبعا اي استفسار ومش وما بيبقاش يعرف ياخد المايك لما بنفتحه يا ريت يكتب على سكايب. ودلوقتي هنفتح لحضراتكم المايك، بس ثواني يا شباب ارجوكم اللي ياخد المايك ما يعلقش يسال، اني وقتي بصراحه انا نفسي كنت اقعد معاكم كتير يعني، اللي ياخد يعلق براحته بس ما يطولش الله يكرمكم، والافضل انه ما يعلقش يسال بس ارجوكم يعني. انا والله استغربت اكتر من مره وضحت النقطه دي والناس للاسف مش بتلتزم. فيا جماعه لو حد كان هياخد المايك يعلق يعني مش هنخليه يكمل، احنا هنفتح المايك للاستفسارات للاشكاليات. يا رب تكون النقطه واضحه يعني عشان الوقت. لو في نصيحه ممكن تقدمها لحد مؤيد للفكره، وفي نصيحه ممكن تقدمها لحد معارض للفكره. طب انا عايزه اسال ازاي حضرتك عملت فرحك، يعني فرحكوا ازاي عملتوه، يعني كان حد ماسك ايديكم وانتوا مثلا انتوا اصلا ما عملتوش فرح؟ معلش انا اخدت المايك التاني. عندي سؤال بس عايز اسال، هو ايه أصعب موقف واجه يعني سوري المدام في البيت؟ أصعب موقف كان عندك ضيوف، وأصعب موقف واجهكوا يعني في حكاية إن هو تقديم الشاي أو كده يعني؟ على فكرة بالمناسبة، أستاذ بليغ بيقول لكم لا تقولوا يا نهار أسود، لا تسبوا الدهر. تعليق وبوصل لحضرتكم. أصعب موقف قابلكم وأنتوا خارجين؟ أصعب موقف قابلكم وأنتوا خارجين أيا كان المكان يعني، عايز أصعب موقف قابلكم فيه؟ طيب هرد على فكرة أصعب موقف دي، بس هو فعلا حكينا بالفعل أصعب موقف، لكن كان في سؤال تاني برضو متشابه وإن شاء الله هيجاوب عليه. معاكم المايك. موضوع المرافق يا أستاذ خالد، يعني حضرتك لما قلت إن أنت بتخرج عادي وبتعمل حاجتك عادي، أنا في حياتي الجامعية بخرج الحمد لله بعتمد على الله ثم على كل الناس، يعني مش عندي حد معين، يعني مش عندي فورمة معينة بلتزمها، ممكن أسأل أي حد، ممكن أتعطل 5 دقايق كده يعني، ممكن ملقاش، ممكن ألقى. فهل ده يعني بيبقى كافي في موضوع الزواج، ولا ممكن يعني ممكن يعني طبعا لازم تواجهك مشاكل بس وتحلها كمان، بس هل ده ممكن في حد ذاته يكون مشكلة، ولا غالبا بيعدي وبيبقى تمام يعني؟ خليني انا بقى اسال حضرتك يا استاذ خالد سؤال بالعكس، ايه اصعب موقف مر عليها هي وقالت فيه يا ريتني كنت اتجوزت مبصرة؟ طبعا انا بحيي الاخت اللي سالت سؤال مهم جدا، بس انا عندي سؤال يعني، السؤال هو هل ممكن يعني سوري معلش انا هسأل سؤال صعب شويه، هل ممكن او قبل كده حصل ان المدام ممكن بتعرف تخرج لوحديها كده زيك وممكن تمشي كده في الشارع عادي، ولا ده ما حصلش قبل كده، او هي اساسا ما عندهاش الجرأة ان هي ممكن تعمل حاجه زي كده؟ شكرا. هو السؤال وصل؟ يا ريت حد بس يجاوبني عشان انا عندي المايك بعافيه شويه. متقلقش، وصل صح حضرتك، وفي انتظار أسئلة أخرى. معلش خلاص أسأل أنا بقى. طيب هو لغاية دلوقتي يعني، هل لغاية دلوقتي هم استوعبوا في البيت عند حضرتك المشوار ده، ولا لسه برضو يعني الموضوع لسه برضو يعني مع يعني على علم إن في طفل وكده، فأكيد يعني المشوار دي يعني فترة، فهل في حد يعني استوعبه ولا لسه، استوعبه في البيت ولا لسه إن حضرتك متجوز كيفه وكده؟ شكرا. يا جماعة اللي عنده أي استفسارات برضه اتفضل، لأن يعني طبعا دي آخر مرة هيكون المايك فيها مفتوح نظرا لضيق الوقت، فاتفضل. طيب آخد المايك. طبعا بحييك تاني يا أخ خالد ومنورنا ومنور كلكم. أنت متجوز واحدة المفروض إنها أعتقد إنها جمعية، وأعتقد إنها شغالة حتى الوظيفة أي كلام يعني، وأعتقد إن الاتنين على بعض بيمشوا حياتكم. طيب مش شايف ان دي ميزة لجواز كفيف مع من فيفا، انه اصلا ما بيعرفش فلوس غير مرتبه بالعافية، ولو وظيفة مش اللي هي نظرا للناس الراهنة او في اي ظروف، هو بيعرفش يشتغل شغلانة تانية، لان الكفيف معظمهم ما بيعرفش يشتغل غير الوظيفة اللي هم بيشغلوه فيها، ما يقدرش يعمل عمل اضافي يعني، ما يقدرش مثلا كفيف يروح يقعد في محل، يروح في سنترال، لان الكفيف كتير منهم امكانياته محدودة او قدرته محدودة. هل يعني انت شايف ان دي ميزة من جواز الكفيف من الكفيفة ولا لا؟ تمام. اي استفسارات تانية يا جماعة؟ تمام استاذ خالد، كده حضرتك تقدر بقى تجاوب على كل الاسئلة دي كلها. عملتم الفرح ازاي؟ يعني السؤال كان لك يعني الفرح وكده، وبعد ما رسم الفرح عدت المرحلة دي على حضرتك ازاي؟ على فكرة السؤال ده شخصي يا شباب، يعني ملوش علاقة بالحلقة، ولكن هقول لك عليه. شوف يا أخي، الفرح اتعمل في قاعة كبيرة، الحمد لله. وكانت مراسم بتاعته، وزعوا عصير على الناس، والحقيقة ما كنتش داعي كتير لأن الموضوع كان فيه لخبطة وأهلي ما كانوش موافقين زي ما انتوا عارفين، فعديت الموضوع يعني، بس كان جميل جدا جدا. وعلى فكرة كان فرح جماعي، كان فيه كفيفات كتيرة غيري متجوزين على فكرة. يعني ده بالنسبة للفرح. أقول لكم حاجة كمان بالنسبة أول ليلة قضيناها سوا، عملت لي سخنت لي الأكل اللي كانوا جايبينه، وكنت في الرعب يعني، تخيلوا عريس بقى ومبسوط وفرحان بقى، يبقى مر يبقى يعني من يعني الخوف كان قاتلني، مع ان انا عارف انها بتعمل، بس كنت خايف لان اول مره اواجه حاجه ما حدش معانا فيها، واحنا البيت اتقفل علينا. سخنت لي المكرونه بشاميل في الميكرويف، وعلى فكره كان هيحرق ايديها يمكن، ولكن تداركنا الموضوع لان اللي اشتغل فيكوا على الميكرويف طبعا ده ملوش علاقه بمبصر وكفيف، الصينيه بتاعه الميكرويف بيبقى السقف بتاع الميكرويف واطي جدا، فلازم تمسك الصينيه بحاجه، هي ما مسكتهاش بحاجه فكانت هتحرق ايديها، ولكن تداركنا الموضوع. والحمد لله كنت قلقان وقفت معاها في المطبخ، طبعا انا وقفت معاها مش هعمل لها اي حاجه، ولكن قلت يمكن اشوف الضوء نار، اشوف ضوء حاجه يساعد الموضوع معايا، وكنت خايف وقلت يا رب الاله ده يمشي من عندي، وفضل الاله ده اسبوع واثنين لحد ما الموضوع بدا، وكنت كل ما حله تقع في المطبخ يا نهار اسود ايه ده الحلقه وقعت منك، يا نهار اسود ايه ده الحق الحق الحق، انا اسف حد قال لي ما تقولش يا نهار اسود حقك عليا بتقع مني غصب عني، فعلا المفروض ما تقولش الكلمه دي ابدا، وعذرا اسف اسف جدا معلش حقك عليا، فعلا كان موضوع كبير ان انا اقلق، ولكن الاله ده بدا يمحى على مدار الوقت والتاريخ، مدار الوقت يعني كل ما الوقت يبقى كبير كل ما الاله ده بيخف يعني. اتفضل سؤال كمان. طب تمام، في سؤال كمان لحضرتك برضو، اصعب موقف قابل زوجة حضرتك في البيت او واجهكم انتوا الاثنين ومثلا في وقت كان في ضيوف او كده؟ البطء يا شباب، زي ما قلت لك البطء في عمل الحاجه، بس انا قلت لك في الاول البطء بي بي بي بيبقى مصاحب للكثيفه كتير، مش كتير زي ما قلت لك النص ساعه ممكن تاخد ساعه لربع وممكن تمتد لساعه لعشرة، ليه؟ لان زي ما قلت لك بتجهز الحاجه بايديها وغصب عنها ولازم تلتمس لها العذر ده، ولكن في النهايه الحاجه بتطلع ممتازه، مش جيد جدا لا ممتازه. اصعب حاجه ربما هي البطء، في تاني يعني مش فاكر، بس اعتقد ما واجهتناش حاجه. مره كده بعد الجواز بثلاث اسابيع تقريبا جالنا اثنين ثلاثه بلاين مكفوفين، واحد فيهم بشوف شويه كده، والاثنين مكفوفين خالص، بنتين ولد، وجم عندنا وطبخنا لهم اكل والاكل خلص بعد الظهر، وكانت بدأ الساعه 10 يعني، قعدت 10 و11 و12 يعني نص 12 كده، حوالي ساعتين ونص او ساعتين وربع، في رز وبسله وفراخ وعصير وحاجات كده. وده انا اعتبره انه كويس جدا، الرز على عين والبسله على عين والفرخ على عين، ثلاث عيون شغالين. في كثيفه تقول لك لا انا احتاس، انا ممكن اعمل حاجه واحده بحاجه، طبعا لو حاجه واحده بحاجه واحده ان شاء الله هتكلم المغرب فطبعا ايه لازم تتدارك الموضوع، وكمان لو حد طلب شاي في اثناء الطبيخ لازم تعملي له طبعا، مش معقوله هنستنى لما الاكل يخلص وبعدين بنعمل له الشاي، لا طبعا، فلازم يكون عندنا دقه وحرص. وعلى فكره بنولع بالولاعه مش بشعله البوتاجاز، ولاعه طويله، والفرن بنولعه بولاعه برضو بس ولاعه رفيعه جدا عشان تدخل في الخرم وتولع الفرن طبعا، لان الاشعال ما ينفعش الفرن. يلا معلومات اضافيه. طب كان بالنسبه لسؤالي انا قلت لحضرتك بالنسبه للفرح، يعني مثلا وحضرتك في الفرح نفسه في القاعه اللي انت فيها، مين ساعدكم؟ يعني مشيتوا لوحدكم حضرتك انت والمدام، مشيتوا لوحدكم ولا حد كان مرافق معاكم؟ كان ايه يعني، كنت ازاي تمشوا لوحدكم في فرح او في القاعه دي؟ يعني مش معقول الفرح مش هيكون حد معايا، ده المبصرين بيبقوا معاهم الاف مؤلفه من حبايبهم، فطبعا مش معقول انا، وطبعا في ناس بتحبني يعني اكيد من حبايبي المعارضين اللي مؤيدين ليا او مش مؤيدين يعني بيحبوني ومشوا معايا في الموقف ده، كانوا معايا طبعا. انا رحت بالعربيه جبتها من الكوفير وكانت محجبه، ورحنا القاعه قعدنا وغنينا اغاني اسلاميه محترمه، وغنيت انا لا ما غنيتش، كنت عايز اغني بس ما رضيتش الصراحه، كنت قلقان كده وخايف، وحد سالني مالك، وانت عارفين بقى الفرح الاسلامي بيبقى ايه، في شويه سكتشات وحاجات كده يعني. والحمد لله عدى الفرح على خير ورحنا، وبالمناسبه كان ساعتها الكهرباء قطع يوم الفرح، وكان عندنا كشافين كبار في الشقه، وحد قال يا جماعه هم عايزين الكشافات في ايه، هم شايفين حاجه؟ قلت لهم لا الكشافات مهمه طبعا، لان انا قلت لكم انا بشوف الضوء شيئا ما ربما يكون يساعدني ولو 1%. ده يعني كانت مراسم الفرح. انا ما عملتش اشهار على فكره، معلومه اضافيه، انا من الشرقيه وهي من الغربيه. اتفضلوا المايك معاكم. تمام، في سؤال حضرتك اعتقد جاوبت عليه طبعا بس هو برضو طرح تاني فمحتاج توضيح اكيد. الاهل موقفهم مع حضرتك ايه دلوقتي؟ استوعبوا الفكرة؟ استوعبوا خلاص ان حضرتك اتجوزت كفيفة واصبح امر واقع، ولا لسه على موقفهم؟ يا ريت معلش يعني بس يحاولوا يركزوا. انا قلت ان في ناس مصرين على موقفهم الى الان ولم يتغيروا، وعلى فكرة فكرتهم مش كفيفة بتعمل وما بتعملش، لا فكرة ان المجتمع ازاي تاخد كفيفة ده الناس تضحك عليك، لا احنا عايزين واحدة مبصرة تليق بيك وترفع من مركزك، انت راجل موظف امام وخطيب محترم، الناس بتبصلك نظرك كويسة، لا لازم يكون يعني تاخد واحدة مبصرة عشان تشوف لك لو في بقعة في جلابيتك مش هتشوفها الكفيفة، لا المبصرة تعرف المبصرة تعرف تشوفها وما تخرجكش بيها، واخد بالك؟ وكمان عايزين واحدة تليق بيك كده وتمشي بيك كده ومبصرة بقى مش كفيفة، لا يعني ما ينفعش، لا لازم مبصرة. فدي كانت وجهة نظرهم، مش طبيخ وأكل وكده، وجهة نظرهم إن عايزين واحدة مبصرة تمشي معاك تنفعك تساعدك. في ايه تاني؟ حد كان بيقول عايزين موقف معين واجهكم معين. انا قلت موقف الاكل المشوي ده، وفي موقف تاني كانت بتقلي بطاطس، وفي وبعدين من فكرتها انها حطت منديل تحت البطاطس عشان تشرب الزيت. انتوا عارفين طبعا لما تقلي البطاطس او البرنجان بيبقى فيه زيت كتير جدا، خصوصا البرنجان الرومي بيبقى مليان زيت، فطبعا المنديل ده بيشرب الزيت، فالمنديل ده لقط نار وولع، وهي اللي شافت النار، انا ما اعرفش شافتها ازاي بصراحه لمستها ما تعرفش يعني، وكده قالت لي الحقني الحقني يا خالد، قلت لها ايه في ايه يا بنتي؟ قالت لي الحقني اصل في حاجه كده نار، قلت لها المنديل ولع، فخلاص حطينا عليه ميه واتطفى المنديل، طفينا البوتاجاز شويه قلقنا يعني، طفينا البوتاجاز شويه كده لحد ما الموضوع هدي، وولعنا البوتاجاز تاني واكلنا. اتفضل. بالهنا والشفاء. في معانا سؤال مهم جدا جدا اللي هو سؤال الاستاذ ايمن طبعا عن الدخل. بيقول لحضرتك حضرتك طبعا موظف والزوجه موظفه، دخل الدخل الخاص بحضرتك مع دخلها هي كمان او مرتبك مع مرتبها بيمشي الحياه. حضرتك بقى شايف انه دي فعلا ميزة من مميزات زواج كفيف من كفيفة؟ يعني اتكلمنا اكتر عن مسألة الدخل مع حضرتك المايك. طب هو جاب منين الزوجة موظفة؟ هو بقى الكفات كلهم موظفين ولا ايه؟ ده حاجة يعني ما اعرفش المعلومة دي. عموما انا موظف. شوف اقولك حاجة، هو عشان اتجوز الكفيفة وتساعدني في الوظيفة، انا طبعا مش في دماغي موضوع الوظيفة ولكنه بيساعد طبعا. شوف هقول لك حاجه، فعلا موضوع الكفيف ده موضوع حياته الماديه الحقيقه هو بيعاني منها كتير، وممكن في ناس كتير جدا نفسهم يتجوزوا ولكن الحاله الماديه واقفه قدامهم، فطبعا دي مشكله كبيره. وعلى فكره ربنا بيرزق، والفلوس اللي انا بقى اتقاضاها من مرتبي يعني جت تكون بتكفيني والحمد لله رب العالمين. يعني الموضوع ده يعني بيبقى رزق ربنا لعباده، رزق ربنا لعباده، ربنا بيرزق فعلا فعلا بجد يعني. ولكن دور الحكومه كبير يا جماعه، الحكومه مش عايز اغلط يعني، الحكومه التعبانه بتاعتنا دي بتاعت زمان من ايام يعني من زمان مش من النهارده، من عشرات السنين الحكومه راميه الكفيف، رمياه بمعنى ادق، رمياه رمي يعني مش معترفه بيه اصلا، يعني بتقول ده كفيف ده اصلا يعني عالي على مجتمعه زي ما قلت لك. فطبعا لازم الحكومه توفر للكفيف وظيفه محترمه، مش تديله فلوس وتقول له اشتغل، لا لازم يشتغل، لازم يحس بدوره كمجتمع، لازم. وفي على فكره يعني شغل كتير جدا المكفين بيعرفوا يشتغلوا، يعني في ناس صحابي بيشتغلوا في مصنع شوكولاته بيعبوا كياس وعبوا الشوكولاته في كياس ويقفلوها على المكن على فكره، يعني ما تفكرش ان الكفيف كل شغله تقنيات وسنترالات وانترفيو وحاجات كده يقعد يكلم خدمه عملاء، لا برضه في كفيف يقدر يشتغل في حاجات تانية على فكره بس تكون مناسبه لقدراته. لكن فكره الوظيفه يعني بتساعد اكيد طبعا، وظيفه الست بتساعد مع الراجل، بس لو ما فيش فلوس مع الست خلاص، والراجل واخدها عشان تديله فلوس ولا عشان هو اللي ينفق عليها؟ لا طبعا عشان هو اللي ينفق عليها. اتفضل المايك معاك. والله حاجه بحضرتك، بس هو يعني استدل على ده من ان هي مؤهل عالي وبترز يعني مش لا يعني افترض انها تكون موظف. على كل حال الاجابه واضحه. في سؤال كان بيقول لحضرتك، هل الزوجه تستطيع ان تخرج بمفردها مثلك بمفردها؟ مثلي اللي هو الاستعانه بالاخرين طبعا طبعا، كانت بتروح مصر لوحدها وبتروح كل مكان، ولكن بعد الجواز انا منعتها، او بمعنى ادق اليومين دول بقى في صعوبه، اذا كنت انا بخاف اخرج لوحدي دلوقتي عشان الموضوع زي ما انتم فاهمين الامن والامان فقد، ربنا يرجع لنا بس يا رب يرجعه لنا الامن والامان يا رب. فالموضوع ده فقد دلوقتي، فانا طبعا كنت بخاف عليها، لكن هي طبعا بتخرج لوحدها وبتروح اي مكان وبتقول للناس ودوني وصلوني وعايز اروح المكان الفلاني وخد بالك من المكان ده، ولو وديتني مكان غلط هعمل لك واسوي لك، خلي بالك يعني، خلي بالك يعني كمان لدرجه ايه يعني، ما تخافش، ما تفكرش ان انا كفيفه يبقى تضحك عليا وتوديني مكان ما اعرفش وتقول لي هو ده المكان، لا خد بالك انا عارفه بقى. فطبعا لا، في جراءه من نوع جراءه قويه جدا، مش جراءه عاديه، لا قويه جدا لدرجه انها بتغلبني في الجراءه. يعني مره كنا نازلين من قطر في المنصوره، وبعدين قالت لي انت هتقف كده، هتقف كده يعني، انت هتقف؟ قلت لها لا مش هقف. طب طيب يعني انا يعني تعبانه، شوف لي حته اقعد عليها، خلي بالك، وهي عارفه ان انا كفيف زيها يعني. قلت لها طب حاضر حاضر هشوف لك. فقعدت ادور، فقعدنا 3 4 دقايق ندور واحنا شايلين الشنط، فحطيت الشنطه على الرصيف وقعدت ادور لحد ما قعدنا شويه يعني، وخلاص كملنا بالسلامه. وطبعا على فكره ممكن واحد يسال ويقول طب يعني، كان في حد سأل على فكرة برضو من ضمن السؤال ده وقال أنا لما بقف ممكن أقف يعني وأنا رايح الجامعة كده أقف أتعطل دقيقتين تلاتة أربعة خمسة، طب هل دي لما أتجوز هتبقى كده؟ لو زوجتك زيك ومقتنعة باللي أنت بتعمله طبعا هتبقى كده، وهتبقى الحياة سعيدة جدا، ربما يكون فيها بعض الصعوبات يعني، لو أنت معاك طفل تخاف عليه بس من الشمس تحاول تقف في الظل يعني، طبعا دي مشكلة برضو، بس الموضوع يعني بيبقى ميسر. في حد برضو قال لي زي ما قال لي مرة، لو زوجتك هتشيل الطفل وهتمسك في ايديك ازاي؟ طبعا انتوا عارفين ان في شنطه ممكن الطفل يتحط فيها وتحط على من فوق كده، والست يعني تحطها في دراعها يعني، في الكلام ده موجود يعني، مش شرط انها تشيل الطفل بايديها يعني. اتفضل المايك معاك. سؤال الحياه في غايه الاهميه يا استاذنا، بيقول لحضرتك موقف الزوجه حاليا من المعترضين عليها من الاهل، كيفية التعامل بينهم مع حضرتك المك. أهلها كانوا معترضين لبداية الأمر برضه، شايفين عليها من عندنا، مش خايفينها تواجه المطبخ لا، ولكن دلوقتي هي طبعا بتعامل أهلي بمنتهى الحب والإخلاص والود، وحتى المعترض عليها ما فيش أي مشكلة عندها خالص خالص خالص. لا بتحاول تقنعه، ما اقتنعش خلاص بتتجنبه وتسكت وما تكلمش، بس يعني في الموضوع عادي جدا، ماما قاعدة معايا فقه مش مشكله في الموضوع. طبعا لما ماما بتاع الشقه الناس بيقولوا ايه، طبعا خليكم واقعيين، هيقولوا ايه الناس؟ هيقولوا ماما عشان تخدمه وتساعده، واخد بالك؟ طبعا ايه، سيب الناس تقول، المهم انك تكون عايش وراضي بحياتك. بالعكس لا، ده هي بتعمل لماما، بس طبعا هي مش موجوده نظرا لتعب الولاده، بس طبعا الموضوع كويس، اللي هم معترضين عليها زي ما قلت لكم بتعاملوا معامله كويسه جدا وتقنعهم. حضرتك قلت بتعاملوا معامله كويسه جدا وبتقنعهم، طب ازاي لما هم اقتنعوا؟ امال ليه لغايه دلوقتي مثلا لسه على موقفهم؟ وانا مجيلك حبيب قلبي ان هم معترضين على فكره جواز الكفيفه من كفيف، مش شرط تطبخ او تغسل حتى لو طبخت او غسلت، لا احنا عايزين واحده مفتحه بس، ده كل الفكره. السؤال بقى العكسي اللي احنا كنا سالنا حضرتك، هل هي في مره برضو يعني احتاجت لحاجه معينه فقالت يا ريتني كنت اتجوزت مبصرة؟ على الاطلاق ابدا ابدا ابدا، لا يمكن، ما اعرفش. طيب احنا عمال بنقول اصعب موقف اصعب موقف، احكي لنا عن اسعد موقف حصل مع حضرتك في الحياه الزوجيه. على فكره اسعد موقف، على فكره انا قعدت اتخانق انا وزوجتي بعد الجواز بثلاث اربع شهور على فكره يعني. ليه؟ عشان بس اقول لكم السعاده جايه منين يعني. في بداية الحمل تعبت جدا جدا جدا لدرجة انها كانت بتنام في السرير، وانا طبعا ما سكتش، انت بتعملي كده ليه؟ انت بتتحججي، مش عايزة تطبخي، يا ريتني اتجوزت مبصرة وحاجات كده. والحقيقة كان في مشاكل كتيرة بسبب انها تعبانة. طبعا المفروض ان ده مش اسعد موقف، المفروض ان ده اصعب برضه من المواقف الصعبة، لكن المواقف السعيدة، شوف هقول لك حاجة، كل الحياة سعيدة بمواقفها وحاجاتها ويعني بص يعني، تخيل كده لما يكون أهلك كلهم معارضين وحبايبك. وبالمناسبة أنا كتبت قصة في الموضوع ده، إن شاء الله نشرها لكم بإذن الله لما تكمل مع البحث اللي أختنا قالت عليه، بحث موجود لسه ما كملش، إن شاء الله يكتمل وبإذن الله أطلعه لكم إن شاء الله. البحث فيه أسباب ومصوغات، وفي أسباب اختيار الكفيف والكفيفة وحاجات كده، إن شاء الله هتعجبكم. بالنسبة للسعادة زي ما قلت لك، تخيل انك يعني على الاقل كوبايه شاي بتجيبها مراتي ليا، ببقى سعيد بها جدا جدا، لدرجه ان انا ممكن يعني انا اسف يعني في الكلام، ممكن يعني اقبل كوبايه الشاي، انا مبسوط بيها جدا واقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني يعني ان انا يعني ايه، ما حدش يضحك عليا ويقول لا ده ضحكوا عليه وكده ومحتاج خادمه وكده. فنجان القهوه اللي بتعمله بيبقى بوش، تخيل المبصر ممكن يتعب في حكايه الوش دي، لا قهوه بوش. ها النسكافيه اللي هو النسكافيه اللي هو اللي اسمه كابتشينو اللي هو البرطمانات ده، يبقى صعب شويه عن التاني برضه عشان الوش برضه بتعمله. السحلب برضه بيبقى فيه شويه صعوبات كده بس برضه ما فيش مشكله. لا كل المواقف سعيده الحمد لله، سعيد جدا. اقول لك انا خايف من ايه برضه؟ خايف من ما قلت لك، خايف من طفل لا ما اقدرش ان انا يعني اساعده او اربيه زي ما انا عاوز. اكيد ان شاء الله نتقابل في لقاءات تانية واقول لكم على موقف الاطفال بالذات، يعني ان شاء الله بجد يعني اوعدكم بلقاء تاني. اتفضل لو في سؤال. تمام. نصيحه يعني كانت استاذه عمل طبعا طلبت نصيحه للمؤيدين ونصيحه للمعارضين. نصيحه للمعارضين؟ لا هو المعارضين مش قصدي المؤيدين، المؤيدين مش محتاجين نصيحه، ولكن رساله اوجهها لكل البنات الكفيفات، ارجوكم حاولوا، اللي ما بتعرفش تطبخ تتعلم، ولو عايزه اي حاجه احنا تحت امرها، واللي ما بتعرفش تطبخ بصوا يعني الموضوع ده هتلاقوا فيه سعاده بالغه لما البنت تعمل اكلها بنفسها، سلق البيض وقلي البيض والحاجات دي كلها وقلي البطاطس وكل حاجه والكلام ده كله والتحمير ما اعرفش ايه. يا ريت تحاول، امها طبعا هتعرضها في الاول ولكن تقول لها يا ماما لا انا عايز اتعلم الحاجات دي لوحدي، ويا ريت تستعين بمبصرات يعلموها، ما فيش مانع مفيش مشكله حتى لو بالاجر ما فيش مشكله، المهم انها يعني تستطيع انها تتعلم. على فكره كنت عملت دوره للطبخ في جمعيه من جمعيات، ولكن الدوره ما اكتملتش، ما حدش راضي يجي وقالوا لي لا ده ما ينفعش، بس كنت لسه اعلم كفيفات يعني، مش انا طبعا اللي كنت اعلمهم لاني ما بعرفش اطبخ طبعا. دي رساله اقدمها للمؤيدين، يا ريت يا ريت يا ريت البنات يهتموا بالكلام ده كله. اما بالنسبه للشباب حبايب قلبي، يا ريت يحاولوا يخرجوا لوحدهم، مش قصدي لوحدهم يعني حطوا نفسهم قدام العربيات طبعا، لا يحاولوا يخرجوا لوحدهم كده مره مره، ان شاء الله ربنا هيعينهم، بحيث انك لو ما لقيتش مرافق معاك تستطيع انك تحاول لوحدك يعني تقضي بعض حاجاتك يعني. يعني انا بروح مساجد لوحدي، بروح الصيدليات لوحدي، بروح المحلات لوحدي، يعني الحاجات دي كلها بروحها لوحدي. دي رسالة أقدمها للمؤيد. أما حبايب قلب المعارضين، طبعا فكرتك بتوصل لنا ورأيك بيحترم، وبنحاول نرد على أسئلتك قدر المستطاع. أفتكر إن أنا يعني جاوبت على كل الأسئلة، وأفتكر إن مفيش صعوبات إلا قليلة جدا جدا جدا. أما بالنسبة للمعارض هذا رأيه، وكل واحد طبعا له رأي في الموضوع دوت. فإن كنت معارض لجواز الكفافات فهذا رأيك أنت محتفظ به، وإن كنت مؤيدا أيضا فبرضو رأيك أنت محتفظ به. تفضل مايك معك. أنا بحيي حضرتك جدا حقيقة، يعني استطعت أن تجيب على يعني معظم الأسئلة إجابات وافية، وبما أن أنا حتى خلاص الاستفسارات اللي عندي تعتبر انتهت، فهترك لحضرتك كلمة ختامية. تفضل مع حضرتك المايك. يعني ارجو ان انا اكون عند حسن ظن الحاضرين، بس انا يعني الحقيقه ما فيش مكفين عرب قابلوني، يعني ما اعرفش ده ايه، ما يعني هل هم مش عارفين الاعلان او كده، ولا يمكن النت بقى في مصر بس. طيب شوفوا بقى، يعني انا سعيد جدا جدا والله العظيم بهذا اللقاء، يعني ما تخيلوش قد ايه انا يعني كان قدامي حاجات عايز اعملها مهمه جدا وما عملتهاش عشانكم، وانا مبسوط يعني ما فكوش ان انا زعلان. مش مهم يعني اخدت من وقتي، ولكن كله في ده الموضوع. ارجو ان انا اكون وفقت، وكل الكلام اللي قلته لكم ده صريح بمنتهى الصراحه، ما فيش فيه اي مشاكل خالص. على فكره في حته اخيره عايز اقولها لكم، بالنسبه لتقطيع البطاطس وتقطيع الطماطم بالسكينه، الكفيفات بيبقوا بطء شويه ولكن بيقطعوها باحترافيه. في على فكره قطاعات للفواكه ممتازه جدا برضو، الكفيفات ممكن يقتنوها ومش مكلفه، ممكن تعمل لها 30 40 جنيه بس، ممتازه يعني بتعمل حاجات حلوه. برضو السكينه العاديه بتعمل بس القطاعه اسرع. في جهاز كهرباء انا شفته بيقطع البطاطس والطماطم والفواكه والبصل واللحم والكلام ده كله، عامل 350 جنيه. ده بقى لو الكفيفة تقدر تجيبه هتسعد بيه جدا الحقيقة، وما عنديش يعني، بس بقول لو تقدر تجيبه يعني بصراحة هي هي يعني هيخليها حاجة تانية خالص يعني، وهيساعدها في البطء، هيخليها سريعة جدا إن شاء الله. أنا بإذن الله ناوي أجيب الجهاز ده بإذن الله يعني، هو موجود متوفر يعني. اتفضل. الحقيقة معلش عايز أقول حاجة، وأشكركم أوي أوي أوي على الفرصة السعيدة دي، إن شاء الله نتقابل في أوقات تانية. أشكركم، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنشكر حضرتك بشكل خاص جدا استاذ خالد على وقت حضرتك وعلى تلبية الدعوة، وحقيقة على اتساع صدرك لكل التعليقات ولكل الأسئلة، وإجابات حضرتك اللي بجد فعلا كانت شافية وكانت إجابات وافية جدا، وكان أي تعليق كان برضه بيترد عليه. بنشكرك وبنشكر كل الموجودين، وسعدنا جدا جدا جدا بلقاء حضرتك بشكل خاص، ولقاء كل طبعا اللي جولنا وشرفونا بشكل عام. أشكركم، أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحبة الأزواج الرحمة والسكن، حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. ومحبة الأزواج الرحمة والسكن، حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. إنسانة تحس جرحك عيشة حزنك وفرحك، إنسانة تحس جرحك عيشة حزنك وفرحك، تحبها وتحبك وحبكم إخلاص، وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس، وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، والحب اللي في رحاب المولى يضمنا، يا ريت نعرف نعيشه ونخاف على بعضنا، والحب اللي في رحاب المولى يضمنا، يا ريت نعرف نعيشه ونخاف على بعضنا. الحب لو في الله محلى يا ناس محلى، الحب لو في الله محلاه يا ناس محلاه، ماهوش لمال اوجاه وما يتقلش بمال، وبين قلوب الناس يتبدل الاحساس، وبين قلوب الناس يتبدل الاحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس.